بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تدارسنا في كتاب المختار للإمام الموصلي رحمه الله تعالى، وكان وصل بنا التدارس إلى باب الإيلاء. باب الإيلاء، الإيلاء يا مشايخ هو من باب الإفعال، من باب الإفعال، مشتق من الألي، والألي هو القسم والحلف، القسم والحلف. ولذلك امرؤ القيس في معلقته يقول: ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي أو لم تحللي، يعني وحلفت حلفة لم تتحلل منها ولم تحنف منها. باب الإيلاء يا مشايخ، بالفكرة العامة فيه أن الرجل يحلف ألا يقرب امرأته إما أبدا أو أربعة أشهر، أو أربعة أشهر. فإذا حلف ولم يقربها قبل ذلك، فإن هذه المرأة تطلق منه، فإن هذه المرأة تبين منه إذا لم يراجعها. وأما إذا وطئها، يعني إذا وطئها قبل أن تمر هذه الأربع أشهر، فعند ذلك يحنث، فعند ذلك يحنث ولا تطلق منه، لا تطلق منه. وإذا وستأتينا صور إن شاء الله في هذا الباب. على كل حال، يعني باب الإيلاء الحنفية رحمهم الله تعالى حددوا فيه الأربعة أشهر، وجعلوا مضي الأربعة طلاق، جعلوا مضي الأربعة طلاقا، يعني بمعنى أنه لا يشترط بعد هذه الأربعة أن يقال له هل تطلق أو لا تطلق، بمجرد مضي الأربعة تطلق تلك المرأة، تطلق تلك المرأة. فالشيخ رحمه الله تعالى الآن سيبين لنا أحكام الإيلاء. قال: باب الإيلاء. إذا قال، يعني الرجل: والله لا أقربك، أو لا أقربك أربعة أشهر، لا أقربك مطلقا، أو لا أقربك أربعة أشهر، فهو مول، فهو مول، يعني يكون واقعا في الإيلاء. وكذلك لو حلف بحج أو صوم، لأن قلنا الإيلاء هو الحلف، فهنا الآن حلف لا يقربها. أو إذا حلف بحج أو صوم، قال: إن قربتك فعلي حجة، أو فعلي صوم، أو فعلي صدقة، أو فعلي أن أعتق فلان، أو فعلي أن أطلق فلانة، أو كذا، فإنه كذلك يكون موليا، يكون موليا في هذه الصور، لأن هذه الصور المقصود منها المنع، وإذا كان قصد منه المنع فإنه يكون يمينا، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه يمينا، فسماه يمينا. نعم. قال: وكذلك لو حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق، يعني إن قربتك فعلي حج، إن قربتك فعلي صوم، وهكذا. بخلاف الصلاة، قالوا الصلاة ما جرى العرف بذلك، إذا قال إن قربتك فعلي صلاة ركعتين أو كذا، فإنه لا يكون موليا في هذه الحالة. نعم. قال: فإن قربها في الأربعة الأشهر حنث، حنث لأنه هو الآن حلف ألا يقربها أربعة أشهر، فإن قربها قبل ذلك حنث، يعني بمعنى أنه الآن هذه اليمين التي حلفها قد نقض هذه اليمين فحنث بذلك، وعليه الكفارة، يعني عليه كفارة اليمين، وبطل الإيلاء، لأنه خلاص الآن قربها، فإذا قربها أو فإذا قربها فعند ذلك ينتقض هذا الإيلاء الذي آلاه عليها، لكن الحنث يكون حاصلا، الحنث يكون حاصلا. قال: وبطل الإيلاء. وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة، يعني طلقت طلقة بائنة، يعني بينونة صغرى أو بينونة خفيفة كما يقول الفقهاء. والأصل في هذا الباب يا مشايخ قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فإن فاءوا يعني فإن فاءوا فيهن كما في قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق، وإن عزموا الطلاق يعني بمعنى وإن استمروا على عدم الوطء حتى مضت الأربعة أشهر، فأصبح ذلك إمضاء للطلاق. يعني ليس المقصود وإن عزموا الطلاق يعني وإن عزموا على أن يطلقوا. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر الآية بهذا التفسير، إن عزموا الطلاق يعني إن أصروا على عدم الوطء حتى حان الوقت الذي يقع فيه الطلاق، وإن عزموا الطلاق فإن الله غفور رحيم. فهذه هذا الباب الأصل فيه هذه الآية، وردت فيه كذلك يعني عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فإن كانت اليمين أربعة أشهر فقد انحلت، فقد انحلت. وإن كانت مؤبدة يعني وإن كانت اليمين مؤبدة قال لا أقربك أبدا، قال وإن كانت مؤبدة فإن عاد فتزوجها عاد الإله على الوجه الذي بيناه. يعني الآن مرت أربعة أشهر فطلقت منه ثم عاد وتزوجها مرة أخرى، يعود الإله كذلك مرة أخرى وتطلق منه بعد الأربعة أشهر لأنه الآن آل أبدا، ثم كذلك المرة الثالثة، ثم بعد ذلك إذا تزوجت زوجا آخر ورجعت إليه مرة أخرى خلاص. واضح يا مشايخ؟ لأنه الآن آل أبدا، آل أبدا. نعم. قال وإن كانت يعني اليمين مؤبدة فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء على الوجه الذي بينا، وهكذا في الثلاث طلقات. وإن مضت أربعة أشهر بانت أخرى، وإن وطئها في الأربعة أشهر من وقت التزوج حنث، وإلا وقعت كذلك إيش؟ أخرى، وقعت كذلك أخرى. فإن عاد فتزوجها فكذلك، فإن تزوجها بعد زوج آخر فلا إيلاء، خلاص انتهى الإيلاء، انتهى الإيلاء، لأن الإيلاء يكون في النكاح الأول وما تبعه. أما إذا تزوجها بزوج آخر فعند ذلك انهدم جميع ما سبق، انهدم جميع ما سبق، فتعود إلى الأصل وهو عدم الإيلاء، عدم الإيلاء. قال فإن وطئها كفر يمينه للحنث، يعني إذا وطئها في الأربعة أشهر كفر يمينه لأنه قد حنث، فعند ذلك يكفر عن يمينه ولا تطلق، ولا تطلق تلك المرأة. طيب ما هي مدة الإيلاء؟ قال وأقل مدة الإيلاء في الحرة أربعة أشهر للآية الكريمة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. فإن قال خمسة أشهر ستة أشهر كله إيلاء، لكن إذا قال ثلاثة أشهر فلا يكون إيلاء، لا يكون إيلاء. لو قال شهرين وشهرين يكون إيلاء، يكون إيش المشايخ؟ إيلاء، لأنه أربعة أشهر. نعم. فالعبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى. قال وأقل مدة الإيلاء في الحرة أربعة أشهر، ومدة إيلاء الأمة عندك شيء شيخنا؟ تفضل. أي نعم نعم. طيب نتكلم عنه إن شاء الله في وقت آخر، نحتاج إلى كلام في تفصيل، فيه تفصيل إن شاء الله في وقت آخر إن شاء الله. طيب قال وأقل مدة الإيلاء في الحرة أربعة أشهر، والأمة دائما يا مشايخ النصف. ولذلك المسألة الأصولية المشهورة أن العمومات هل يدخل فيها العبيد؟ في علم الأصول درستم هذه المسألة، أن اللفظ العام هل يدخل فيه العبيد؟ بعض الأصوليين لما رأوا أن كثيرا من المسائل يعني للذين هذا لفظ عام صحيح يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإذا بهم قالوا أن الخطاب للأحرار لا يدخل فيه إيش؟ العبيد، إلا بدليل، إلا إيش؟ بدليل، نظرا لكثرة الفروع التي وردت عند الفقهاء. مثلا ستأتينا في العدة كذلك إن شاء الله، تأتينا أمور كثيرة، نجد أن الأمة على نصف الحرة أو أن العبد على نصف الحر وهكذا. قال ومدة إيلاء الأمة شهران مناصفة، وإن آلى من المطلقة الرجعية فهو إيش مشايخ؟ مول، يعني طلقها طلاقا رجعيا وهي في العدة فآلى منها. في العدة هي زوجته أم ليست زوجته يا مشايخ؟ نحن أمس أخذنا باب الرجعة تذكرون، وقلنا أنها ما دامت في العدة فهي زوجه، فلذلك تتشوف له وتتزين وكذا لأنها زوجه ما دامت أنها في العدة إذا كانت طلاق رجعيا. إذا كان الطلاق رجعيا. نعم. وإن آلى من المطلقة الرجعية فهو مول، ومن البائنة لا، لأنه من البائنة يا مشايخ ليست زوجته هي الآن، خلاص انتهى الأمر، فلا يقربها إلا بعقد جديد ومهر جديد وغير ذلك، فعند ذلك الإيلاء لا يقع إلا على محل صالح، على محل أشى مشايخ صالح. أما هنا إذا بانت منه فعند ذلك لا يكون هذا الإيلاء واقعا على محل، فلا يكون له موقع، يعني لا يكون له أثر. نعم. قال ومن البائنة لا. وإذا قال لا أقربك شهرين بعد شهرين فهو مول، وهكذا كل ما أدى إلى هذا المعنى. ولو قال والله لا أقربك سنة إلا يوما فليس بمول. يا مشايخ الآن سنة، السنة كم يوم أو كم شهر؟ 12 شهرا، يعني كأنه الآن يعني أول إلى 4 أشهر، والسنة فيها تقريبا يعني 4 مرات، 4 أضعاف هذه 4 أشهر، لكن هنا قال إلا يوما، إلا يوما، فهل نحمل هذا اليوم على أنه آخر يوم في السنة؟ كما في باب الإجارة مثلا، مثلا إذا قلت والله أجرتك هذه الدار سنة إلا يوما، فيحمل على أنه آخر يوم في السنة، فلا يكون هناك جهالة. هنا في باب الإيلاء قالوا إذا قال آليت منك سنة إلا يوما فهذا اليوم مجهول، فيحتمل أن يكون في الأول، يحتمل أن يكون بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3، بعد 4، واضح المشاعر؟ فما دام أنه يحتمل فلا يكون موليا، لأنه ربما يراجعها، أو ربما يكون هذا اليوم اليوم قبل 4 أشهر، واضح المشايخ؟ قالوا إلا إذا قربها، يعني قرب منها ثم بقي من السنة 4 أشهر، ففي هذه الحالة يكون موليا. لماذا؟ لأنه بقي الآن 4 أشهر من السنة، أما إذا كان بقي أقل فلا يكون موليا، فلا يكون موليا. ولذلك قال ولو قال والله لا أقربك سنة إلا يوما، يعني هذا اليوم حملوه على الجهالة. طبعا هذا في خلاف، هنا في خلاف زفر، إمام زفر رحمه الله تعالى حمله على القياس، قال أنه هذا يكون موليا لأنه يصرف إلى آخر يوم كالإجارة، لكن الإمام رحمه الله تعالى يستحسن في ذلك. دائما يا مشايخ إذا استحسن الإمام، والاستحسان لا يكون من الإمام فقط، كذلك من أصحابه، كذلك من أصحابه، لكن الإمام دائما يعني استحسانه واضح في مثل هذه القضايا، فقال هذا اليوم مجهول، فربما يكون في 4 أشهر، فعند ذلك لا يكون موليا 4 أشهر كاملة. نعم. فإن إذا كان في بداية هذا اليوم على كل هذا أكثر من 4 أشهر، أي لكن قال إلا يوما، هذا اليوم هذا اليوم يحتمل إذا قرب هذا اليوم مثلا، هو مثلا بعد 3 أشهر مثلا قارب مع زوجته، خلاص بعد ذلك إذا بقي أكثر من 4 أشهر يكون موليا، خلاص كما قلنا، كما قلنا إذا بقي أكثر من 4 أشهر يكون موليا. نعم. لكن إذا ما قربها يكون كل يوم إيش محتملا، محتملا أن يكون غدا بعد غد، فعند ذلك لا يكون موليا ما لم يقربها. قال ولو قال لا أقربك والله لا أقربك سنة إلا يوما فليس بمول، فإن قربها وقد بقي من السنة 4 أشهر فأكثر صار إيش يا مشايخ موليا، صار موليا. نعم. قال وإن كان أحد الزوجين مريضا، شكرا قال وإن كان أحد الزوجين مريضا لا يقدر على الجماع، أو هو مجبوب، مر معنا ما معنى مجبوب، أو هي رتقاء يعني عندها غدة أو كذا في الرحم لا يستطيع أن يطأها، أو صغيرة، أو بينهما مسيرة 4 أشهر، أو محبوسا لا يقدر عليها، فقال في مدة الإيلاء فئت إليها سقط الإيلاء إن استمر العذر من وقت الحلف إلى آخر إيش مشايخ المدة. لأن يا مشايخ الإيلاء الأصل فيه أن يكون بالفعل بالوطء، لكن إذا لم يتمكن من الوطء لعذر من الأعذار كما ذكر الشيخ، لكن لا بد أن يكون عذرا غير ممكن له من الوطء. أما إذا كان والله مسافر مثلا أقل من مسافة السفر أو كذا أو كذا فهذا لا يكون عذرا. فإذا كان عذرا كما ذكر الشيخ هنا، أو بينهما مسيرة 4 أشهر أو كذا، يعني 4 أشهر لا يستطيع أن يصل إليها قبل 4 أشهر، ففي هذه الحالة إن قال بلسانه فئت إليها، والأفضل أن يشهد يا مشايخ، الأفضل أن يشهد، لأنه إذا لم يشهد ولم تصدقه المرأة يحصل هنا نزاع، يحصل هنا نزاع. فلذلك يا مشايخ دائما في مسائل الطلاق، في مسائل كذا، في مسائل كذا، النكاح، لماذا كل هذا يشترط فيه الإشهاد؟ لأن الأثر يظهر عند التجاحد. عند إيش يا مشايخ؟ التجاحد. يعني إذا حصل الجحد، حصل التناقض، أو حصلت الدعوة، فعند ذلك يترتب عليه البينات وغير ذلك. فلذلك الإشهاد كان يعني مستحبا في أكثر هذه العقود، في أكثر هذه العقود. كيف؟ في أي؟ إذا قال فئت إليها خلاص. أي نعم، إذا كان في الأربعة أشهر قال هذه الكلمة فيكون حانثا، ولا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. نعم. قال فإن قدر على الجماع بعد ذلك في المدة لزمه الفيء. يعني ما شاء الله، وقال أربعة أشهر بينه وبين أربعة أشهر، لكن ما شاء الله وصل وبقي شهر، بقي إيش؟ شهر من المدة. هل نقول الآن خلاص يعني اللسان يكفي في ذلك الفيء باللسان؟ قل لا، ما دام تمكن على الأصل فالأصل لا بقاء له، أو نقول الفرع لا بقاء له بوجود إيش؟ الأصل. انتهى الأمر خلاص، فلا بد أن يراجع بالفعل، لا بد أن يراجع بالفعل. نعم. قال فإن قدر على الجماع بعد ذلك في المدة لازمه الفيء بالجماع. وإذا قال لامرأته أنت علي حرام، هذه اللفظة يا مشايخ أنت علي حرام، يعني المتقدمون جعلوها من ألفاظ الكنايات، المتقدمون، لكن كثيرا من المتأخرين، كثيرا من المتأخرين وكثير من أصحاب المتون والشروح وكذا جعلوها من الألفاظ الصريحة عرفا، أصبح قوله أنت علي حرام كقوله أنت هي طالق. واضح يا مشايخ؟ فلذلك يعني الكثير من المشايخ المتأخرين قالوا هي صريحة، هي صريحة عرفا، عرفا وليس شرعا، وليس شرعا وإنما عرفا. لكن الشيخ مشى على طريقة المتقدمين في ذلك، فقال إن قال أنت علي حرام فإن أراد الكذبة صدقة، طيب، وإن أراد الطلاقة فواحدة بائنة، لأن التحريم كناية صحيح، وقلنا أن الكنايات إيش؟ بوائن، الكنايات بوائن، يعني يقع تقع طلقة إيش يا مشايخ؟ بائنة. وإن نوى الثلاث فثلاث، يعني فتقع إيش؟ ثلاث. وإن أراد الظهار فظهار، يعني فيقع الظهار. وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئا فهو إيش يا مشايخ؟ إلى، لأن تحريم ما حقه التحليل حلف، فإذا لم يرد شيئا أو أراد الإلاء فعند ذلك يكون إيش يا مشايخ؟ إلاء، يكون إلاء. فهذه الصورة نرجع فيها إلى نية هذا الحالف، إلى نية هذا الحالف، فحسب نيته نحكم في هذه الصورة. لكن كما قلت لكم، لما كثر استعمال هذه اللفظة، وعندكم كما تعلمون أن هناك عندنا وضع لغوي إذا كثر استعماله أصبح يجري بين الناس مجرى الطلاق، فعند ذلك المتأخرون في أكثرهم أفتوا بأنه طلاق، بأنه طلاق. نعم، واضح هذا الباب يا مشايخ؟ هذا باب الإيلاء. طيب، ننتقل إلى باب الخلع. أنا نريد أن نمشي يعني سريعا، لا نريد أن نمشي يعني هذا، لأن إن شاء الله نريد أن ننتهي فيها في الأسبوع هذا والأسبوع القادم من أبواب الأحوال الشخصية إن شاء الله. يكون الأسبوع القادم إن شاء الله يعني نكمل ما بقي إن كان عندنا شيء، ثم نشرع في باب الأيمان. والحمد لله إذا وصلنا إلى باب الأيمان الكتاب بعد ذلك أصبح كأننا ننزل من الجبل، يعني نحن الآن صعدنا إلى القمة في أبواب البيوع وكذا، أصعب الأبواب، وبعد ذلك الآن حتى في أول النزول الإنسان يكون النزول صعبا، لكن إذا وصلنا إلى باب الأيمان ثم بأبواب ما يتعلق بالحدود والجنايات وكذا، هذه كلها أمور مسموعة، يعني ما ليس فيها اجتهاد وليس فيها نظر ولا تفكير، فإن شاء الله الأمور سهلة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله نستطيع إن شاء الله نتفائل بختم الكتاب إن شاء الله إذا وصلنا إلى باب الأيمان بإذن الله سبحانه وتعالى. كما تفضلتم أن أكثر المتأخرين على خلاف. نعم. ضابط المتأخرون من أي سنة؟ لهم يعني من تقريبا من بعد تلاميذ الإمام رحمه الله تعالى، من بعد تلاميذ الإمام رحمه الله تعالى شاع العرف في ذلك، حتى على ما أذكر يعني الإمام السرخسي أو كذا ذكر هذه القضية كذلك. لا يقصد المتأخرين يعني من بعد القرن الثالث أو السابع، لا، المتأخرين يعني يقولون هم يعني الإمام الشمس الأئمة الحلواني من المتأخرين، من المتأخرين، يعني هم في القرن في منتصف القرن الثالث هكذا وما بعده، وهذا كله يعتبر من المتأخرين. نعم. قال: باب الخلع. عندنا مشايخ الخلع هو من خلع يخلع خلعا. الخلع هو إيش؟ النزع. النزع. النزع. لكن في باب في في في في المرأة قالوا الخلع. قالوا إيش؟ الخلع. فالخلع في غيرها والخلع إيش فيها؟ يعني ما أرادوا أن يقولوا خلعا وإنما قالوا إيش؟ خلعا. قالوا خلعا يعني فيه نوع تلطف، نوع تلطف، وفيه نوع معنى يعني يختص بها. قال: باب الخلع. الخلع يا مشاء يعني هي المرأة الآن يعني زوجها يعني إما أن يكون عضلها أو هي كرهت زوجها ولم تستطع أن تعيش معه فطلبت منه الطلاق، فالزوج يعني ما أراد ذلك، ما أراد الطلاق. أنت شيخ عندك رفعت يدك؟ الدليل على ايش؟ الدليل على ان الكنايات الطلاق ضائع. نعم، الاثار الوارده في ذلك، هناك اثار وارده في ذلك عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. والشيخ راجع هذه القضيه، يعني الشيخ رستم يعني يدلك على المرجع في ذلك فتراجع ان شاء الله ان شاء الله. طيب. قال: باب الخلع. الخلع إذن يا مشايخ المرأة إذا كرهت زوجها أو الرجل إذا يعني كره زوجته وعضلها بدأ يعني يظلمها وكذا، فالمرأة لها حق أن تطلب إيش يا مشايخ؟ الطلاق. فإذا الزوج لم يرد أن يطلقها إلا بإيش؟ بمال، يعني ما أراد أن يطلقها إلا بإيش؟ بمال. فالمرأة يعني تخلع نفسها من زوجها كأنها تفتك نفسها من إيش؟ من زوجها، فسمي خلعا أو خلعا، سمي خلعا. وهذا يعني باب الخلع ورد في كتاب الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالله عز وجل نسب الفداء إليها. قالوا: فهذا يدل بمقابله أن الزوج يكون مطلقا في حال الخلع. فلذلك الخلع عندنا طلقة بائنة وليس فسخا. قالوا: لأن الله عز وجل قال: فلا جناح عليهما، يعني كل واحد منهما طرف له مهمة. ما هي مهمة المرأة؟ فيما افتدت به، ولم يذكر مهمة الرجل. فإذا مهمة الرجل هو الأصل، وهو إيش ما شاء مشايخ؟ الطلاق. فلذلك كان الخلع طلاقا، لكنه ليس طلاقا رجعيا، لأنه لو كان طلاقا رجعيا مسكين المرأة يعني ما دفعته يعني يراجعها في اليوم الثاني أو يراجعها في نفس الساعة ما حصلت فائدة. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب. قال: باب الخلع. وهو أن تفتدي المرأة، أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به. نعم. فإن فعل أو فإذا فعل لزمها المال ووقعت تطليقة بائنة. تطليقة ناشئة مشايخ بائنة، في بعض الكتب يقولون خفيفة، كله بمعنى، لأن عندنا خفيفة وغليظة، وبائنة كذلك بينونة صغرى وبينونة كبرى، فكلها مصطلحات تؤدي نفس المعنى. قال: ويكره له أن يأخذ منها شيئا إن كان هو الناشز، يعني إذا كان هو الناشز، هو الذي قصر في حقوقها ثم طلبت الخلع بناء على ذلك، فالرجل لا يأخذ شيئا، يكره له ذلك. فلماذا؟ لأنه الآن الأصل أن يطلقها ما دام أنه هو الناشز منها لا يريدها وكذا، فيملك الطلاق، فلماذا لا يطلقها؟ فلذلك يكره له. لكن إن أخذ فيعني لا نقول أن هذا أنه لا الخلع يكون غير صحيح، بل يكون إيش؟ صحيحا، لكن يكره له ذلك، يكره له ذلك. قال: ويكره له أن يأخذ منها شيئا إن كان هو الناشز، وإن كانت هي الناشزة كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. يعني إذا كان أعطاها 20,000 في المهر فلا يأخذ 30، وإنما يأخذ إيش مشايخ؟ 20. نعم. قال: وإن أخذ منها أكثر مما أعطاها حل له، خلاص إذا قبض ذلك فإنه يحل له. وكذلك إن طلقها على مال، يعني يا مشايخ عندنا الخلع خالعتك، وقد يكون كذلك عندنا الطلاق على مال، يقول لها أنا أطلقك لكن على إيش؟ على مال، أن تعطيني مالا، أن تعطيني إيش؟ مالا. كذلك قال: وكذلك إن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق بائنا ويلزمها المال بالتزامها. وهذا يعني بعض الفقهاء يلغزون له، يقولون أين يكون الطلاق الصريح بائنا؟ متى يكون الطلاق الصريح إيش بائنا؟ قال في هذه الحالة، في حالة إيش يا مشايخ؟ إذا طلقها على مال، طلقها على مال فإنه يكون طلاقا لكنه بائن. واضح يا مشايخ؟ نعم. ويلزمها المال بالتزامها. قال بالتزامها يا مشايخ لأنه في بعض الأحيان قد يكون الخلع من أبيها، قد يكون الخلع من إيش يا مشايخ؟ من أبيها، فلا يلزمها المال إلا إذا وافقته، إلا إذا إيش يا مشايخ؟ وافقته، وذلك إذا كانت كبيرة، إذا كانت كبيرة. أما إذا كانت صغيرة فإنه يختلف الحكم، سأتينا إن شاء الله. طيب، قال وكذلك إن طلقها، يعني كذلك تقع طلقة بائنة إن طلقها على مال فقبلت ووقع الطلاق بائنا ويلزمها المال بالتزامها. وما صلح مهرا صلح بدلا في الخلع. أصلا يا مشايخ الخلع خروج عن الزوجية، والخروج عن الزوجية أصلا لا قيمة له، يعني أصلا لا يقوم. الدخول هو الذي جعل الشرع له يا مشايخ قيمة. قال الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما وراء المحرمات، أن تبتغوا بأموالكم، يعني أن تطلبوا أن تتزوجوا بإيش؟ بأموالكم. والباء للعوض، الباء للإلصاق وهنا للعوض، يعني أن تبتغوا بأموالكم، يعني بمعنى أن النكاح لا بد أن يكون ملتصقا بإيش؟ بالمال، وإلا لا يكون النكاح. فلذلك عندنا الفقهاء قالوا لا يجوز النكاح بالمنافع، تقول والله أنكحك على أن أخدمك مثلا سنة، لا يجوز هذا، على أن أعلمك القرآن، واضح مشاه. كل هذه يعني قالوا أنها من خصوصيات ذلك الصحابي أو ما ورد، كلها عبارة عن وقائع عين تحتمل أعذارا كثيرة، لكن الأصل في ذلك أنه لا يكون النكاح إلا بأشى مشايخ بمال، بل وقدروا له أقل، فقالوا لا مهر لأقل من 10 دراهم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. واضح مشايخ؟ طيب، إذن الفكرة عندنا هنا أنه إذا كان هذا الأمر الذي هو النكاح يعني يصلح فيه المهر، والمهر يكون بالمال، فلأن يكون هذا في الشيء الذي هو صلح، الذي هو أصلا ليس بمتقوم، أن يكون مقبولا أولى. يعني إذا قبلنا هذا فيما له قيمة، لأنه البضع، والبضع له قيمة شرعا، قيمة ناشئة مشايخ شرعا، فعند ذلك فيما ليس له قيمة وهو الخروج من النكاح، فعند ذلك يكون قبوله هناك من باب إيش يا مشايخ أولى، من باب أولى. ولذلك هذه القاعدة من القواعد يا مشايخ تحفظ هكذا، يعني عندنا في المتون يا مشايخ لو أردنا أن المتون هذه لو أردنا أن نرجع الآن إلى ما درسناه وجدنا أنه مرت معنا ما يقرب يمكن من 100-200 من هذه القواعد. شوفوا هنا ما صلح مهرا صلح بدلا في الخلع، هذا هكذا يحفظ بهذه الطريقة، يعني هذا يفيدك في مسائل كثيرة. نعم، إذا فهمت معنى، إذا فهمت معنى. نعم، قال فإذا بطل البدل في الخلع كان بائنا، وفي الطلاق يكون إيش يا مشايخ؟ رجعية، يكون رجعية. كيف يبطل الخلع؟ كيف يبطل البدل؟ هاي مشايخ يعني إذا خال على شيء غير متقوم، غير متقوم، فعند ذلك فلا شيء، لا يكون فيه شيء، لكن الخلع والطلاق يقع. لكن لما كان على غير شيء فيقع الطلاق وإيش؟ رجعيا، يرجع إلى أصله، يرجع إلى أصله، والخلع كذلك على أصله. نعم، فإن خالع المسلم على خمر أو خنزير فلا شيء له، يعني خالعها قال تعطيك خمرا أكرمنا الله وإياكم أو خنزيرا أكرمنا الله وإياكم، فإنه لا يكون شيئا له، لأنه الآن يعني غرته بشيء لا يغتر به. الذي يغتر به هو ما هو يا مشايخ؟ الأمر المتقوم، صحيح؟ وهذه الأمور يا مشايخ وإن كان الخمر مالا لكنه غير متقوم، أما الخنزير فليس بمال أصلا، ليس بمال أصلا. فلذلك قالوا الآن هو اغتر بما لا يغتر به، فعند ذلك لا يجب عليها شيء. إنما يجب عليها شيء إذا غرته بشيء يغتر به، يعني قالت والله أنا أخالعك على ما في يدي من مال. هو الآن لما قالت من مال هو يعلمها ما شاء الله زوجته، فيعلم ما شاء الله أنها لا تحمل في يدها إلا إيش؟ إلا سبائك الذهب مثلا، فإذا هو يعلم أنها تملك السبائك فقال لعله يأتيني الآن ما شاء الله 30,000 أو 40,000، فالآن غرته بشيء يغتر به، فلذلك في هذه الحالة قال يجب عليها المال. فإذا لم يكن في يدها شيء يجب عليها أقل شيء 3 دراهم، أو كما سيأتينا إن شاء الله إذا كان جمعا أو كان كذا أو كان كذا. واضح مشايخ؟ فلذلك هذه القاعدة في هذا الباب، أن هنا الزوج لا يكون سفيها، لا يكون أخرق، يعني لا يفهم، لا بد أن يكون فاهما. فإذا ذكرت له شيئا مما يصلح أن يكون مالا فعند ذلك يغتر به، أما إذا كانت ذكرت له شيئا مما لا يصلح أن يكون مالا فعند ذلك لا يلتفت إلى ذلك ويتأكد، ولا سيما إذا كان هو المظلوم وأراد يعني أن يخالع، أراد أن يخالعها. نعم. قال فإذا بطل البدل في الخلع كان بائنا وفي الطلاق يكون رجعيا، فإذا خالع المسلم على خمر أو خنزير فلا شيء له، وإن قال خال وإن قالت هذه المرأة الآن خالعني على ما في يدي، على ما في يدي، ما قالت من مال، على ما في يدي وليس في يديها شيء فلا شيء عليها. واضح يا مشايخ؟ على ما في يدي، أنا الآن في يدي منديل، ألا يطلق عليه أنه في يدي؟ واضح يا مشايخ؟ فلا يشترط أن يكون مالا. فلذلك هنا الآن الزوج لماذا وافق؟ واضح يا مشايخ؟ على ما في يدي هل يلزم أن يكون مال؟ لكن إذا قالت على ما في يدي من مال من دراهم هنا يختلف. نعم. قال ولو قالت على ما في يدي من مال أو على ما في بيتي من متاع ولا شيء في يدها ولا متاع في بيتها ردت عليه إيش يا مشايخ؟ مهرها. ردت عليه إيش يا مشايخ؟ مهرها. نعم. ولو قالت من دراهم، يعني على ما في يدي من دراهم، خالعني على ما في يدي من دراهم، لزمها كم يا مشايخ؟ لأن دراهم جمع، وأقل الجمع 3 عند الحنفية رحمه الله تعالى، وإن كان بعض العلماء خالف في ذلك. نعم. طيب ولو خلع ابنته الصغيرة على مالها، ولو خلع من هو الذي خلع؟ الأب. نعم. ولو خلع يعني الأب ابنته الصغيرة على مالها لا يلزمها إيش يا مشايخ؟ شيء. لا يلزمها شيء. نعم. وفي الكبيرة يعني لو خلع الأب ابنته الكبيرة على مالها، على مالها، هذا الآن يعتبر يا مشايخ ماذا يعتبر في هذه الصورة؟ كأنه فضولي. ومر معنا أن الفضولي يعني يكون قوله متحققا بإيش؟ بإجازة الطرف الثاني، بإجازة الطرف الثاني. ولذلك قال وفي الكبيرة يتوقف على قبولها. هذا كله يا مشايخ إذا لم يضمن المال، إذا لم يقل الأب وأنا ضامن للمال، لكن إذا قال أنا ضامن للمال، خالعتك على ما على مالها وأنا ضامن، في هذه الحالة يضمن في الصورتين، يضمن في أشياء مشايخ في الصورتين. ولذلك قال ولو ضمن المال لزمته في أشياء مشايخ في المسألتين، يعني في مسألة الصغيرة ومسألة أشياء مشايخ الكبيرة. نعم. قال وشرط الخيار للزوج باطل ولها جائز. بالنسبة للزوج شرط الخيار أشياء مشايخ باطل، وبالنسبة لها جائز. لماذا؟ لأنها هي الآن تدفع، فهي الآن من قبيل إيش؟ العوض، من قبيل إيش يا مشايخ؟ العوض. والأعواض يدخل فيها الخيار. لذلك درسنا باب الخيار في أي باب؟ في باب البيع. صحيح. هي الآن كأنها تشتري بضعها من زوجها، فالزوج في الحقيقة هو أصبح ركنا، لأن الشراء لا يكون إلا من جانب واحد، لكن هو الشراء منها لا منه. واضح يا مشايخ؟ فلذلك الخيار منه لا يصح، لكن الخيار منها إيش يصح. يعني لو قالت خالعني على 20,000 على أني بالخيار 3 أيام يصح ذلك، يصح ذلك. نعم. قال وشرط الخيار للزوج باطل ولها جائز. ولو قالت طلقني 3,000. هنا يا مشايخ الآن تأتينا بعض المسائل، هي في الحقيقة مسائل نحوية أصولية ناقشها الأصوليون رحمهم الله تعالى. الفرق يعني بين قولنا طلقني 3,000 وعلى 1,000. قالوا الأول الإمام، طبعا كلنا كلامنا على قول الإمام رحمه الله تعالى يا مشايخ. فالإمام رحمه الله تعالى يقول الباء تدخل على الأعواض، الباء تدخل على إيش يا مشايخ؟ على الأعواض. أما إذا قال على 1,000 فهنا من قبيل الشرط والمشروط، يعني على أن يكون واجبا علي 1000. فإذا كانت الباء دخلت على الأعواض فعند ذلك تنقسم بانقسام المعوض. إذا دخلت الباء على الأعواض تنقسم بانقسام يا مشايخ المعوض. مثلا لو قالها مثلا كما سيأتينا الآن إن شاء الله، قالت طلقني 3000، طيب طلقها واحدة، ها، فنقسم 1000 على 3. واضح المشايخ؟ لأن الباء دخلت على أعواض، والأعواض معناه العوض ينقسم فيه، فنقسم العوض مقابل المعوض. واضح المشايخ؟ المعوض هو الطلاق، والعوض هو إيش؟ 1000. فعند ذلك يقبل، فإن طلقها واحدة استحق 300 وكسر. واضح المشايخ؟ نعم. لكن هناك بعد ذلك سيأتينا أنه إذا قال طلقني 3000، ها، فطلقها واحدة لا يستحق شيئا. لماذا لا يستحق؟ أي لأن علقته بإيش؟ بالشرط، والشرط يقع جملة واحدة. لأن عندنا كما درستم في الأصول أو ستدرسون أن الشرط عند الحنفية لا يكون واقعا إلا بوجود السبب، إلا بوجود إيش؟ السبب. يعني السبب الشرط لا، الشرط ومعلق يبقى معلقا، إذا وجد السبب أو المعلول وجد إيش؟ الشرط. وهذا الفرق بين الشرط وبين العلة، وبين العلة. نعم. ولو قالت طلقني 3000، يعني بعوض 1000، فطلقها واحدة، يعني فطلقها زوجها واحدة، فعليها 3/1. ولو قالت على 1000، يعني طلقني على 1000، فطلقها واحدة فلا شيء عليها وهي رجعية. واضح يا مشايخ؟ تكون إيش؟ رجعية. نعم. ولو قال لها طلقي نفسك 3/1000، طلقي نفسك 3/1000 أو على 1000، فطلقت واحدة لم يقع شيء، في هذه الحالة لم يقع شيء. نعم. ولو قال لها أنت طالق وعليك 1000، فقبلت طلقت ولا شيء عليها. هذا يا مشايخ وعليك 1000، يعني أنت طالق وعليك 1000، وعليك إيش؟ 1000، لكن هذه 1000 مقابل شيء، ما علقها بالخلع. واضح يا مشايخ؟ وإنما هكذا قال وعليك 1000، وأنت توجب عليها ما أردت، يعني ليس هناك سبب، فلذلك تطلق ولا شيء إيش؟ عليها، لا شيء عليها. ولذلك لو قال لها أنت طالق وعليك 1000 فقبلت طلقت ولا شيء عليها. ثم مشايخ هنا تأتي مسألة المبارأة والمخالعة. يعني المبارأة يا مشايخ لو قال بارأتك، فمعنى ذلك أنه يتبرأ من كل حق هو له، وهي كذلك تتبرأ من كل حق لها، فلا تطلب منه شيئا ولا يطلب منه منها شيئا، يعني طبعا غير ما يدفعون من إيش؟ من الخلع. فلو قالها بارأتك خلاص، يعني أي حق سواء كان يعني الذي دفع دفع انتهينا، لكن الذي لم يدفع بعده فعند ذلك هذا كأنه تنازل عن جميع الحقوق التي ثبتت عليها أو عليه. نعم. هذا يسمونه لفظ المبارأة، لفظ إيش يا مشايخ؟ المبارأة. كان يقول لها برئت من نكاحك بكذا، برئت من نكاحك بكذا. نعم. قال والمبارأة كالخلع يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر، طبعا مما يتعلق بإيش؟ بالنكاح، مما يتعلق بالنكاح، حتى لو كان قبل الدخول وقد قبضت المهر لا يرجع عليها بشيء، لأنها خاصة الآن أمر ثبت ووقع، أمر ثبت ووقع، لكن ما سوى ذلك فإنه يكون يعني تحصل المبارأة منه. ولو لم تقبض شيئا لا ترجع عليه بإيش؟ بشيء، لأنها قد بارأته، لأنها قد بارأته. ويعتبر خلع المريضة من الثلث. يعني الآن امرأة مريضة طلبت الخلع، المريضة تذكرون أمس مر معنا المريضة في مرض الموت، في مرض إيش يا مشايخ؟ الموت. إذا طلبت الخلع من زوجها الآن ماذا نفعل؟ قالوا إن هذا يعتبر وصية، يعتبر إيش يا مشايخ؟ وصية. يعني بمعنى أنها إذا كان طبعا يا مشايخ وصية إذا كان بعد العدة، أما إذا كان في العدة إذا كان في العدة. يعني الآن قال ويختبر ويعتبر خلع المريضة من الثلث، يعني بمعنى أنه إذا الآن إذا كانت مريضة واتصل بمرضها إيش المشايخ؟ الموت. فعند ذلك تعلمون أن ما يكون بعد ما يكون بعد الموت يكون إيش المشايخ؟ وصية. يكون إيش المشايخ؟ وصية. فيعتبر من إيش؟ من الثلث، يعتبر من الثلث. يعني ننظر إلى يعني لا يعتبر من كل المال، وإنما يعتبر من ثلث إيش المال، من ثلث المال. طبعا هنا تفصيل، هنا يعني في تفصيل يعني طويل في هذه المسألة. الشيخ يعني أجمل المسألة، هناك تفريق إذا كان في العدة أو بعد العدة، يعني هناك تفريق طويل يعني لا نحتاج الآن نتطرق إليه. طيب قال ويعتبر خلع المريضة من الثلث، يعني إذا خالعته مثلا بألف ثم وكانت في مرض الموت فماتت، اتصل الموت بذلك المرض، لأنه قلنا إذا لم يتصل به فإنه يعتبر في حال الصحة، فعند ذلك يكون الخلع من ثلث مالها، من ثلث مالها لا من كل مالها، فيخرج بنصيبه، يخرج بأشياء مشايخ بنصيبه. يعني إذا خالعها على ألف، خالعته على ألف وكانت أصلا وكان أصلا ميراثها ألفا، فهل يخرجون الألف؟ لا. خلاص يخرج إيش؟ الثلث والباقي يكون لأشياء مشايخ الورثة، إلا إذا تنازل الورثة، إذا تنازل الورثة. نعم. طيب ننتقل للباب الذي بعده، باب الظهار. باب الظهار من الأبواب السهلة والميسورة إن شاء الله. باب الظهار يا مشايخ الأصل فيه قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كبر أولادها وبعضهم كانوا صغارا، وهي تحتاج في الحقيقة إلى نفقة زوجها. وفي الجاهلية كان الظهار طلاقة، في الجاهلية يا مشايخ كان الظهار إيش يا مشايخ؟ طلاقة. فهذه جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أرى لك إلا أنك قد حرمتي. لكنها بدأت تجادل، بدأت إيش يا مشايخ؟ تجادل. فقالت إن زوجي أخذني وأنا من أغنى الناس، يعني ذا مال وذا شرف، فإذا به أفنى مالي وأفنى شبابي، وقد خلف أولادا، وهؤلاء الأولاد إن أعطيتهم أو يعني إن سلمتهم إلى الزوج ضاعوا، وإن بقوا عندي جاعوا، فماذا أفعل يا رسول الله؟ ولذلك قال الله عز وجل تشتكي إلى الله، يعني تجادلك في زوجها، كأنها يعني ترقبت أن يكون هناك حكم آخر في ذلك، وتشتكي إلى الله. وهذا الجدال حصل بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قريبة منهما، قالت ولم أستطع أن أسمع شيئا، يعني لم أفهم شيئا مما تقوله، والله عز وجل يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع إيش؟ إشارة إلى موقف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم قال الله عز وجل الذين يظاهرون منكم، الذين يظاهرون، الظهار مشتق من الظهر، يعني أن يكون الرجل لزوجته هي علي كظهر أمي، ولا يلزم لفظ الظهر فقط، حتى لو قال هي علي كبطن أمي، هي علي ككذا، يعني ما يعبر به عن عن عن, عن الشخص، أو قال مثلا من المحارم هي علي كظهر أختي مثلا، ما دام أنها من المحارم حرمة مؤبدة فيكون كذلك إيش؟ ظهارا. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، يعني ما حصل بالظهار أن يكون إيش؟ أمهات. إن أمهاتهم، يعني ما هنا نافية، ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. ثم شرع الله عز وجل كفارة الظهار، يعني الذي يقول أنت عليك ظهر أمي يحرم عليه أن يجامعها حتى يكفر. ولذلك قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير، يعني فعليهم تحرير رقبة من قبل أن يتماسا، يعني لا بد أن يحرر رقبة من قبل أن يراجعها أو أن يلمسها بشهوة. فمن لم يستطع فيطعامه فصيام شهرين متتابعين كذلك من قبل أن يتماسى. ولذلك إذا صام شهرين أو صام شهرا ثم بعد ذلك لم مسها أو كذا فإنه إيش؟ يستأنف مرة أخرى. فمن لم يجد أو فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والستين مسكين لم يشترط فيه التماس، يعني ما قال من قبل أن يتماس، وهذا على أصول الحنفية أن المطلق يجري على إطلاقه والمقيد يجري على تقييده. فعند ذلك قالوا لما لم يقيد هذا الثالث الموضع الثالث، فعند ذلك قالوا إذا أطعم 30 مسكينا وجامع في أثناء ذلك فلا يستأنف، وإنما يستغفر الله عز وجل ويتم الباقي، يتم الباقي. فهذه هي قضية الظهار يا مشايخ. الظهار يعني من الألفاظ المنكرة التي قد يقولها الرجل لزوجته، وذلك أنه يوما دعاها كأنه دعاها إلى فعل كذا فأبت، فعند ذلك كأنه غضب منها فقال هي علي كظهر إيش أمي، فنزلت هذه السورة، سورة المجادلة أو سورة المجادلة، يعني بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة. واضح الفكرة يا مشايخ؟ هذه يعني فكرة آية الظهار، نزلت في السيدة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال باب الظهار، إذا هو مشتق من الظهر. قال وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها يعبر به عن بدنها أو جزءا شائعا منها بعضو لا يحل له النظر إليه من أعضاء من لا يحل له نكاحها على التأبيد. هذا التعريف يعني جامع مانع. الشيخ رحمه الله تعالى ما شاء الله أتى بالأركان كلها، يعني قال ما يعبر به عن بدنها يعني مثل فرجها مثل كذا، أو جزءا شائعا منها بعضو لا يحل له النظر إليه من أعضاء من لا يحل، يعني من أعضاء امرأة لا يحل له نكاحها على التأبيد. حتى لو قال لمرضعته هي علي كظهر أمي، أو يعني هي علي كظهر أمي المرضعة، كذلك إيش؟ لأنها على التأبيد. نعم. قال وحكمه، يعني حكم الظهار، هل هو الطلاق؟ هاي مشايخ ليس الطلاق، وإنما حرمة الجماع. حرمة إيش يا مشايخ؟ الجماع، يعني حرمة الجماع وحرمة دواعيه حتى إيش يا مشايخ؟ يكفر، حتى يكفر. فإن فعل قبل التكفير، يعني بعد أن ظاهر منها أغوته أو كذا فجامعها، فإن فعل قبل التكفير استغفر الله عز وجل، طبعا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، لأن هذا من الأشياء التي قال الله عز وجل منكرا من القول وإيش وزورا. نعم، استغفر الله تعالى. والعود الذي تجب به الكفارة أن يعزم على وطئها، يعني متى تجب عليه الكفارة؟ إذا عزم على الوطئ، واضح يا شايخ؟ ثم يعودون لما قالوا، يعني بمعنى أن يعزموا على العود فيما قالوه، بأنهم قالوا أنت علي كظهر أمي فعادوا عن ذلك وقالوا عن هذه الكلمة، فعند ذلك بمجرد عزمه على الوطئ يجب عليه إيش يا مشايخ؟ هذا هو السبب، هذا هو إيش يا مشايخ؟ السبب في وجوب الكفارة، السبب في وجوب الكفارة. طيب، قال والعود الذي تجب به الكفارة أن يعزم على وطئها، وينبغي لها أن تمنع نفسها منه، يعني قبل أن يكفر تمنع نفسها إيش يا مشايخ منه، وهذا على الوجوب، وتطالبه بالكفارة، وتطالبه بإيش يا مشايخ بالكفارة، ويجبره القاضي عليها، على الكفارة، على الكفارة. نعم شيخ. السبب في وجوب الكفارة، السبب الأصلي هو إيش؟ الظهار. لكن متى تجب عليه الكفارة؟ ايوه، اذا عزم على الطلاق هذا. نعم. اي نعم نستطيع نطلق عليه العله. نعم. اذا يجبره القاضي ايش يا مشايخ عليها، يعني على الكفاره. ولو قال الان يا مشايخ، والان قال انت علي كظهر ايش امي، لكن لو قال انت علي مثل امي، ها هل يعتبر ظهارا؟ فيه احتمال. أي نعم، يعني قال أنت علي مثل أمي، هنا في إيش يا مشايخ؟ احتمال الإنسان، يعني إذا أحب زوجته وكذا ربما يقول لها أنت ما شاء الله مثل أمي، أنت كذا، هذا يحصل صحيح مشايخ؟ يعني يحبها حبا شديدا جدا، يعني خلاص هذا تجاوز القنطرة، يعني مع أن الأم لا يقوم مقامها شيء، لكن حب الزوجة شيء وحب الأم إيش شيء آخر. لكن لو قالها ذلك فنسأله ماذا تقصد من ذلك، إن قال والله قصدت في الشفقة والتعظيم وغير ذلك فلا يكون ظهارا، لا يكون ظهارا. وهذا كذلك من الألغاز التي يقولون ما الشيء الذي إذا أتيت ببعضه حرم وإذا أتيت بكله لم يحرم؟ يعني هنا الآن بظهر أمي يحرم عليه الجماع، لكن لو قال مثل أمي، واضح يا مشايخ؟ فهذا يعني من الأشياء التي الجزء فيها أقوى من الكل، الجزء فيها أقوى من إيش؟ من الكل. وهذه من القواعد، القواعد الأصل أن الكل، الكل يدخل تحته الجزء أو أقوى من الجزء، إلا في بعض المسائل فإن الجزء أقوى من الكل، فإن الجزء أقوى من الكل. نعم. طيب، ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي كله واحد، فإن أراد الكرامة صدق، وإن أراد الظهار فظهار، وإن أراد الطلاق فواحدة بائنة. واضح يا مشايخ؟ إن أراد الطلاق فتكون واحدة بائنة، لأنه إن كانت مثل أمه فتكون بائنة، تكون إيش؟ بائنة. نعم. وإن لم تكن له نية فليس بشيء. أو قال ولو قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي، فعليه لكل واحدة كفارة، عنده أربع نسوة فظاهر منهن، فعليه لكل واحدة إيش؟ كفارة، لا يتداخلان أو لا يتداخلن في هذا. نعم. وإن ظاهر منها مرارا في مجلس واحد أو في مجالس، فعليه لكل ظهار إيش يا مشايخ؟ كفارة كذلك. والكفارة ما هي الكفارة؟ قال عتق رقبة، عتق رقبة يجزئ فيها مطلق الرقبة السليمة، يجزئ فيها إيش يا مشايخ؟ يعني لا يجب أن تكون سليمة مطلقا، ولكن يكون فيها إطلاق السلامة، بمعنى أن الأعضاء الأساسية فيها التي ينبني عليها المقاصد تكون سليمة، تكون سليمة. فلذلك لو كان مثلا مقطوع الإصبع واحد، وهذا الإصبع مثلا السبابة يجزئه، لكن والله لو كان مثلا مقطوع السبابة والإبهام، اليد أصلا لا تقوم إلا على إيش؟ على الإبهام، يعني مقاصد اليد وكذا تقوم على إيش؟ الإبهام. فلذلك يعني سيأتينا إن شاء الله أنها لا تجزئ عنه. ولذلك قال والكفارة عتق رقبة يجزئ فيها مطلق الرقبة السليمة، ولا يجزئ المدبر. المدبر يا مشايخ هو في الحقيقة إذا مات سيده إيش؟ يعتق دبره، يعني يعتق بعد موته مباشرة، فالآن أصبح في مالكيته نقص، وإن كان من حيث التصرف يتصرف فيه كاملا. ولذلك قالوا هو من حيث الرقبة ناقص، أما من حيث التصرف فهو إيش؟ كامل، يعني بالنسبة للمولى، بالنسبة لإيش؟ للمولى. فلذلك الآن أصبحت الملك فيه ناقصا، لأنه يؤول إلى الحرية، يؤول إلى الحرية، فلا يجزئه المدبر. ولا أم الولد، من هي أم الولد يا مشايخ؟ هاي مشايخ من تلك الجهة، أم الولد التي ولدت التي ولدت من سيدها، فهذه كذلك تكون إيش؟ حرة عند موت إيش؟ سيدها. نعم. ولذلك قال وأم الولد والمكاتب الذي أدى بعض كتابته. المكاتب يا مشايخ إذا أدى بعض كتابته ها بدأ الآن يقترب من الحرية، ها فبدأت المالكية فيه إيش؟ تنقص. لكن إذا كان لم يأتي ببدل الكتابة فهو إلى الآن يكون كامل رقبة وتصرفا، يعني يكون تحت سيدي، تحت سيده. فلذلك المكاتب يا مشايخ من حيث التصرف ناقص بالنسبة للسيد، لأن السيد يقول له اذهب إلى السوق واشتغل، فلا يستطيع أن يأمره بكل شيء، فمن حيث التصرف هو ناقص بالنسبة لسيده، لكن من حيث الملكية هو إيش؟ كامل، إلا إذا أدى بعض كتابته، إلا إذا أدى بعض كتابته. ولذلك قال والمكاتب الذي أدى بعض كتابته ولا مقطوع اليدين لا يجزئ هذا، أو إبهاميهما، يعني مقطوع الإبهامين. نعم. أو الرجلين، لأنه إذا قطع ذلك فإنه يعني لا يكون مستفادا منه في مثل هذه الأحوال. قال ولا الأعمى ولا الأصم ولا الأخرس. الأصم الذي أشى مشايخ لا يسمع مشايخ، ولا الأخرس الذي لا يتكلم، ولا المجنون المطبق، يعني الجنون المجنون الذي لا يفيق، الذي لا يفيق، ولا معتق البعض، ولا معتق ايش يا مشايخ؟ البعض، لان معتق البعض مملوك البعض. واضح يا مشايخ؟ نعم، هذا بناء طبعا على قول الإمام رحمه الله تعالى، لأن الإمام رحمه الله تعالى يرى أن العبد يتجزأ بخلاف الصاحبين، بخلاف الصاحبين. نعم. قال وإن اشترى أباه، ها هذا رجل الآن عليه كفارة ووجد أن أباه عبدا، ومن أعظم القرب أن الإنسان يشتري عبد أباه إذا كان عبدا، فإذا اشتراه عتق عليه أو عتق عليه، واضح المشايخ؟ فالآن هو قال أنا أشتري أبي، ونوى بذلك إيش؟ الكفارة، لأنه بمجرد الشراء إيش؟ يعتق عليه، واضح المشايخ؟ فهذا يجزئه كذلك، كذلك يجزئه. ولذلك قال وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي الكفارة أجزأه، أجزأه. وإن كان هنا الكفاء العتق يكون تبعا للشراء، لكن لما كان شراؤه لأجل ذلك فقام مقام العتق، قام مقام العتق. نعم. قال وإن أعتق نصف عبده ثم جامعها ثم أعتق باقيه لم يجزه، وإن لم يجامع بين الاعتاقين أجزأه. هذا كله يا مشايخ كله مبني على قول الإمام رحمه الله تعالى أن العتق يتجزأ، العتق يا مشايخ يتجزأ. فالآن أعتق نصف عبده، لو أنه أعتق النصف الآخر بعد ذلك ولم يجامعها أصبح عبدا إيش؟ كاملا. لكن هنا أعتق نصف عبده ثم إيش؟ جامعها. ونحن قلنا في العتق الله عز وجل قال من قبل أن يتماسى، فإذا تماسى وقد أعتق نصفه أو ربعه فعند ذلك يجب أن يستأنف عبدا آخر لا يجزئه هذا العبد، واضح؟ نعم. ولذلك قال وإن أعتق نصف عبده ثم جامعها ثم أعتق باقيه لم يجزه، وإن لم يجامع بين الإعتاقين أجزأه. والعبد لا يجزئه في الظهار إلا إيش يا مشايخ؟ إلا الصوم. العبد لأنه تحت سيده، وهو تحت سيده هل يملك شيئا؟ فإذا كان لا يملك فكيف يحرر أو كيف يطعم، واضح؟ فإذا لا يجزئه إلا إيش يا مشايخ؟ الصوم. نعم. قال فإن لم يجد، الآن رجعنا إلى إلى إلى انتهينا من الإعتاق، صحيح؟ الآن هذا رجوع إلى القسم الثاني أو إلى الكفارة الثانية. قال فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ويوم العيد وأيام التشريق، لأنها إذا كانت هذه الأيام موجودة فعند ذلك لا يكون مكملا ليش؟ للشهرين، لا يكون مكملا للشهرين. فإن جامعها في الشهرين ليلا أو نهارا، يعني في خلال الشهرين بعد أن انتهى مثلا من شهر جامعها ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا أو أفطر يوما منها بعذر أو بغير عذر استقبل، استقبل يعني جعل الشهرين قبله، ولو قلنا استأنف كذلك صح، يعني أعاد رجع آنفا، رجع آنفا. فإذا يعني حصول الجماع في أثناء الصوم يكون مبطلا ولو كان في هذه الصور كلها، لأنه حصل صورة الانتقاض، صورة الانتقاض، فيجب عليه أن يعيد مرة أخرى. قال فإن لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا، ويطعم كما ذكرنا في صدقة الفطر أو قيمة ذلك. في صدقة الفطر يا مشايخ ذكرنا أنه يجب عليه إما نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو كذا أو كذا، الأصناف المذكورة في السنة أو ما يقوم مقامها أو قيمة ذلك، لأن عند الحنفية أن كل شيء يجوز إخراج عينه يجوز إخراج قيمته، يعني كل ما جاز إخراج عينه جاز إخراج أي شيء مشايخ قيمته إلا الأضحية والهدي. تقريبا هذه قاعدة يعني شبه مسلمة، يعني إلا الأضحية والهدي، فإن المقصود فيهما العين، فإن المقصود فيهما أي شيء مشايخ العين. يعني لو رجل قال والله أنا بدأ أن أضحي وكذا وكذا، أنا والله أشتري إيش عندي قيمة الأضحية فأخرجها، لا تجزئ عن الأضحية، ويكون آثما، يكون إيش آثما، لأنه ترك الواجب، لأنه ترك الواجب. إذا الهدايا والضحايا العين فيها مطلوبة، لأن الله عز وجل نص على ذلك، قال في مسألة اللحوم والهدايا وكذا أن المقصود منها العين، ولأنها أيام ضيافة من الله عز وجل، والضيافة لا تكون إلا بما هو عين، يعني أما يعني لأن الضيافة المقصود بها الإباحة والأكل والشرب وغير ذلك، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلذلك استثنوا ذلك. نعم. قال فإن غداهم وعشاهم جاز. يعني الآن يا مشايخ هو يطعم 60 مسكين صحيح؟ طيب ما يأتي إلى أناس شبعوا، يعني إنسان تغدى وانتهى وكذا يقول له أنا أريد أن أطعمك فيعطيه شيئا قليلا ويطعمه إذا كان شبعا ويطعمه فلا يجزئه، لا بد أن يغدي. السنة الأصل في ذلك الأفضل أن يغدي ويعشي غداءين مشبعين، أو نقول غداء وعشاء مشبعين أو مشبعان. واضح يا مشايخ؟ إذن عندنا يكون غداء وغشاء مشبعان. إذا لم يغدي ويعشي غداءين مشبعين أو عشاءين مشبعين، واضح يا مشايخ؟ أو فطور وسحور إذا كان في رمضان مثلا، واضح يا مشايخ؟ وهكذا. فيكون مشبعين يعني أن يكون الذي يتغدى كذلك لا يكون قد تغدى قبل ذلك، يكون شبعا. لكن إذا كان يعني أكل شيئا بسيطا لا يضر هذا، وهذا يعني على قول، وهناك من فقهائنا من قال أنه حتى ولو كان شبعا وأكل ذلك فإنه يكون يعني مجزئا، يكون مجزئا. فلذلك هذه الأمور نحتاج يعني فيها إلى التنسيق مع الفقراء. يعني لو يا مشايخ لو أن الناس الآن يحلفون في اليوم، بعض الناس يحلفون في اليوم عشرات المرات ولا يعرفون إلا الصوم، للأسف يعني أصبح الآن الصوم هو إيش؟ يعني يأخذون بآخر الآية وتركوا إيش؟ أولها. وإلا لو أخذوا بهذه الآية وأخذوا بهذا الحكم لفي الحقيقة يعني وجدنا أن كل يوم إطعام، وجدنا إطعام الناس، وجدنا كذا الفقراء وكذا. لكن هذا الأمر من الأمور التي كثر فيها الجهل بين الناس، فلذلك مثلكم طلاب العلم ينبهون إلى ذلك، وننبه إلى ذلك أنه ينبغي أن في هذه الأمور أن ينسق تنسيقا جيدا. يعني لا أن تنزل إلى الشارع فقط وتطعم أي شخص، أنت تعرف أن عندك هنا جيران، والجيران عندك مثلا 40 جارا، هل كل هؤلاء الجيران يشبعون؟ كثيرا من الأحيان لا يكونون هذا، فهم أحق الناس بذلك، أهل حيك وحارتك وأقاربك. فالإنسان ينسق في مثل هذه الأمور فيحصل إن شاء الله تكافل اجتماعي من أمثال هذه الكفارات التي فرضها الله عز وجل. نعم. طيب قال قال ولا بد فإن غداهم وعشاهم جاز، ولا بد من شبعهم في الأكلتين، ولا بد من الإدام في خبز الشعير دون الحنطة. قال لأن خبز الشعير لا يؤكل بنفسه، لا يؤكل بأشياء مشايخ بنفسه، يكون صعبا في الأكل بنفسه فيحتاج إلى أن يؤدم بشيء. والإدام مو المقصود يعني إدام هندي ولا إدام كذا مثل الآن هذا، أي يعني ما يغمس به الخبز، يكون ملينا، يكون إيش؟ ملينا. نعم الإدام الخل كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أهم شيء يكون إيش؟ ملينا للخبز، حيث إن حتى إنه يستفيد من هذا إيش؟ الخبز. نعم. قال ولو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما أجزأه. لو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما إيش يا مشايخ؟ أجزأه. يعني الآن هو مسكين واحد لكن أطعمه كم يا مشايخ؟ 60 يوما، في كل يوم غداءين أو عشاءين أو غداء وعشاء أجزأه، لأنه في كل يوم ينقلب فقيرا جديدا. أن الجوع والعطش يا مشايخ يتجدد ولا يتجدد؟ أنتم يعني في يوم تأكلون ويوم الآخر تستريحون من الأكل، ولا في كل يوم تأكلون؟ يعني الأصل أن الإنسان، العادة أن الإنسان يأكل في كل يوم، ربما بعضكم ما شاء الله عنده قوة وعنده كذا يأكل يوما ويرتاح يومين أو كذا، هذا أمر آخر. لكن الأصل أن الجوع والعطش إيش؟ يتجددان في الإنسان. ففي كل يوم إذا أطعمت نفس الفقير شهرا كاملا فأنت قد أطعمت في كل يوم فقيرا فيجزئ. لكن لو أعطيته جميع الأكل في يوم واحد لا يجزئ. لو أعطيت فقيرا واحدا هذا الأكل كله دفعة واحدة لا يجزئ. لماذا؟ لأنك أنت الآن تحتاج أن تطعم 60 فقيرا، وهذا الآن معدته وجوفه فقير إيش؟ واحد. فعند ذلك وإن أعطيته كل هذا فإنه يجزئ عن يوم واحد فقط، يجزئ عن يوم واحد فقط. معي يا مشايخ؟ طيب. قال وإن أعطاه في يوم واحد عن الكل أجزأه عن يوم واحد، فإن جامعها في خلال الإطعام لم يستأنف، لما قلنا يعني أنه لا يستأنف. طيب ومن أعتق رقبتين، طيب رجل أعتق رقبتين أو صام أربعة أشهر، هو الأصل يصوم شهرين صحيح، صام أربعة، أو أطعم 120، الأصل 60 فأطعم كم؟ 120 يعني ضعف 60، عن كفارتي ظهار أجزأ عنهما وإن لم إيش يعين، لأنهما من جنس واحد، لأنهما من جنس إيش يا مشايخ واحد، والتعيين في الجنس الواحد لغو، هذه قاعدة كذلك، التعيين في الجنس الواحد إيش يا مشايخ لغو، وفي الجنسين معتبر، التعيين في الجنس الواحد إيش لغو وفي الجنسين معتبر. نعم. قال ومن أعتق رقبتين أو صام أربعة أشهر أو أطعم 120 مسكينا عن كفارتي ظهار أجزأه عنهما يعني عن الكفارتين وإن لم يعين، وإن أطعم 60 مسكينا كل مسكين صاعا من بر عن كفارتين يعني عن كفارتي ظهار لم يجزه إلا عن واحدة، في هذه الصورة لا يجزه إلا عن إيش؟ عن واحدة، وهذا على قول الإمام وأبي يوسف رحمه الله تعالى. الإمام محمد قال يجزيه كما لو كان عن كفارتين، يعني لو كان عن كفارتين من جنسين، إذا كان عن جنس واحد لا يجزيه هنا، لكن لأن التعيين هنا لغو فعند ذلك يقع عن واحدة، يقع عن واحدة ولا يقبل الاشتراك، ولا يقبل الاشتراك. وأما عند محمد رحمه الله تعالى فقال بأنه ينصرف إليهما كما لو كان نوى بهذا كفارتين، فإنه يقع عنهما، يقع عنهما. نعم. قال وإن اعتق أو صام عن كفارتي ظهار فله أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء. إن اعتق أو صام، أو اعتق وصام، يعني اعتق وإيش وصام، الأفضل بالواو يا مشايخ، كأن الأفضل بالواو، أعتق وصام يعني هو أعتق 60 مسكين، أعتق رقبة وصام شهرين متتابعين عن كفارتي ظهار، فله أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء، لأن الجنس الواحد التعيين فيه لغو كما قلنا، فعند ذلك له أن يجعل هذا عن ذاك أو الثاني، يعني لا يجب عليه التعيين، لا يجب عليه التعيين. طيب، باب اللعان يا مشايخ، نجتهد إن شاء الله في إنهاء هذا الباب، باب اللعان. اللعان يا مشايخ طبعا مسائله من المسائل التي تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى تركيز، نحن إن شاء الله سنجمل، نحاول أن نسير سريعا، لكن فقط نأخذ فكرة عن هذا الباب. باب اللعان يا مشايخ، اللعان هو يعني من لاعن يلاعن ملاعنة، واسم المصدر منه إيش؟ اللعان. اللعان، الملاعنة هو أصلا يعني لابد أن يكون من جانبين، واللعنة تكون من جانب واحد، الملاعنة تكون من جانب واحد لأنها من جانب الزوج، أما الزوجة فإنها إيش؟ فإنها من باب المغاضبة. نعم، ولكن من باب التغليب، من باب إيش يا مشايخ؟ التغليب، كما قالوا العمران، العمران على أبي بكر وعمر، وقالوا القمران على الشمس والقمر، فكذلك هنا يعني قالوا الملاعنة ولم يقولوا المغاضبة، لأنه يعني لما كان من جانب الزوج والزوج هو يعني الأصل في ذلك، فعند ذلك قالوا إيش؟ الملاعنة، فهذا من باب المفاعلة، من باب التغليب، من باب التغليب في المفاعلة، من باب التغليب فيه، لأنه كما لا يخفى عليكم أن باب المفاعلة الأصل في الباب يحتاج إلى جانبين، جانب فاعل وجانب يقع عليه الفعل، ولا يلزم أن يكون الجانب الآخر كذلك قاصدا، يعني هذا هناك فرق بين باب المفاعلة وباب الفعال، باب الفعال يعني هناك فرق دقيق في الصرف في ذلك، لكن على كل حال المفاعلة هنا الملاعنة من الزوج وغلب جانب الزوج في ذلك فأصبح اسمه الملاعنة. الملاعنة ما هو؟ ما هي الملاعنة؟ الملاعنة يا مشايخ يعني رجل اتهم زوجته بالزنا، نسأل الله السلامة والعافية، اتهم زوجته بالزنا، وهذا الأمر حصل مع أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، رأى زوجته مع رجل آخر فقذفها، فعند ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحصل ما حصل من النقاش الطويل وغير ذلك، وهلال بن أمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عند ذلك نزلت آيات اللعان. والأصل يا مشايخ أن باب اللعان يقوم مقام القذف، يعني الأصل يا مشايخ أن كل حرين إذا رمى أحدهما الآخر بالزنا فإنه يكون إيش؟ قاذفة، يكون إيش المشايخ؟ قاذفة. فإن ثبت ذلك بشهود كان حد الزنا بالنسبة للمخذوف، وإن كان هذا من غير شهود أقيم عليه حد إيش القذف، أقيم عليه حد إيش المشايخ القذف. هذا هو القياس في الباب. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة إلا في حق الزوجين فنزل اللعان في حقهما قائما، اللعان يقوم مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها. كيف هذا؟ يعني الآن يا مشايخ، الزوج عندما يقذف الزوجة هو في الحقيقة هو أصلا قذف، لكن سمي ملاعنة لأنه يقول يعني يقول هو عليه لعنة الله إن كان كذا وكذا أو إن كان كذبة. واضح يا مشايخ؟ فالآن هو في الحقيقة في صورته قاذف، لكن لما كان زوجا وكان هذا الأمر إذا حصل منه وجب على الزوجة كذلك أن تلاعن هي وأن تغاضب، فعند ذلك قام هذا مقام حد القذف. فإذا ثبت ذلك فلا يقام عليه حد إيش مشايخ القذف. وكذلك هي بالنسبة إليها الأصل أنها ترجم، لكن لما هي كذلك لاعنت وقالت لم يحصل مني ذلك، فقام هذا اللعان مقام حد الزنا في إيش في حقها. ويترتب على هذا أمور كثيرة، ولذلك صاحب الهداية لما عرف باب اللعان بدأ بهذا التعريف: هي شهادات مؤكدات بالأيمان تقوم مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها. هذا الكلام تحته يعني أمور كثيرة وفروع كثيرة يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. نحن الآن سيأتي شيء من ذكرها. كيف اللعان؟ الرجل يقول هذه المرأة زنت، نسأل الله السلامة والعافية، فالمرأة تقول له لم يحصل مني ذلك، فيقول لها إلا حصل، فتقول لم يحصل، فعند ذلك يرفعان أمرهما إلى القاضي، فالقاضي يقول هل تقبل، هل تريد أن تلاعنها؟ يقول نعم، فعند ذلك إذا قبل وإلا يجبره الحاكم، لأنه الآن اتهمها، فإما أن يكمل أو أن يكذب نفسه. وكذلك الزوجة إذا رفع عليها الزوج فإنها تجبر كذلك على الملاعنة، فعند ذلك يحلف كل منهما، يحلف الزوج ويقول علي لعنة الله إن كان أو عليه لعنة الله إن كانت إنها لمن الكاذبين، وتقول الزوجة عليها غضب الله إن كان من الصادقين. واضح يا مشايخ؟ كما في الآية الكريمة: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يعني ويدفع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة يعني وتشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. واضح يا مشايخ؟ هذه صورة اللعان، وحصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الإيلاء حصل، الظهار حصل، اللعان إيش حصل. ولذلك معظم هذه الأبواب يا مشايخ لها إيش سبب ورود في السنة، ثم جاءت أحكام الفقهاء تبعا لهذا السبب، فلذلك يقتصرون على مواقع ذلك السبب ولا يتجاوزون. نعم. قال: ويجب يعني اللعان بقذف الزوجة بالزنا أو بنفي الولد، سواء قال هي زانية أو قال هذا الولد ليس مني، نفى عنه الولد، يثبت اللعان بذلك، يثبت اللعان. نعم. إذا كان يعني كلا الزوجين من أهل الشهادة، من هم أهل الشهادة؟ حرين عاقلين بالغين. واضح المشايخ؟ يعني إذا كان أحدهما عبدا أو كان أحدهما صغيرا أو كان أحدهما مجنون أو كذا لا يثبت. واضح المشايخ؟ وإذا كان أحدهما دون الآخر يثبت من جهة دون جهة وهكذا. نعم. قال: ويجب بقذف الزوجة بالزنا أو بنفي الولد إذا كان من أهل الشهادة، وهي يعني الزوجة ممن يحد قاذفها، ممن يحد إيش مشايخ قاذفها، يعني بأن تكون إيش مشايخ محصنة، والمحصنة معناها عفيفة، معناها إيش مشايخ؟ عفيفة، يعني إذا كانت مشهورة نسأل الله السلامة بالزنا، واضح؟ فهذا لا لا لا يكون الأمر كذلك. قال وهي ممن يحد قاذفها وطالبته بذلك، يعني طالبته باللعان، طالبته بأشياء مشايخ باللعان. وهي في حق الزوج كحد القذف، وفي حقها كحد أشياء مشايخ الزنا، وفي حدها كحق إيش؟ طيب ما هو؟ وهو يعني اللعان، وهو يعني اللعان في حق الزوج كحد إيش؟ القذف. وهو كذلك في حقها، يعني في حق الزوجة كحد إيش؟ الزنا، كحد الزنا. ويترتب على ذلك أن القذف يكون بالنسبة إليه لا لغيره، وهذه مسائل يعني كلها تتفرع على ذلك. قال فإن امتنع منه، يعني امتنع من اللعان، يعني الزوج حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد، يعني يحد حد إيش؟ ولذلك هو قائم مقام حد إيش؟ القذف. فإذا لم يلاعن فإنه يحد حد إيش مشايخ؟ القذف. نعم. فإن لاعن وجب عليها اللعان، وجب عليها إيش مشايخ؟ اللعان. فإن لا وإن امتنعت تحبس حتى تلاعن أو تصدقه، يعني فيما قال، أو تصدقه فيما قال. فإذا صدقته فعند ذلك يعني لا نقول أنه يقام حد الزنا، لأنه لم يوجد إيش شهود، واضح مشايخ؟ لكن لأن الزنا يحتاج إلى إيش؟ أقارير، أربعة أقارير، وهذا إقرار واحد، فلذلك لا يقام عليها حد الزنا حتى إذا بعد ذلك هي أقرت في أربع مجالس، أربع إقرارات، فعند ذلك يقام، فعند ذلك يقام. نعم. قال وإذا لم يكن الزوج من أهل الشهادة فعليه الحد، فعليه إيش يا مشايخ؟ الحد، يعني حد إيش؟ القذف دون اللعان، دون إيش؟ اللعان. نعم. قال وإن كان من أهل الشهادة وهي ممن لا يحد قاذفها، يعني هي كانت مثلا أمة، يعني هو حر لكنها هي إيش يا مشايخ؟ أمة. تعرفون نحن عندنا يجوز نكاح الحرة الحر للأمة، صحيح؟ فإذا كانت زوجته أمة هي ليست من أهل الشهادة، فهل هناك يكون لعان؟ لا يكون هناك لك لعان، صحيح يا مشايخ؟ ولا حد، ولكنه يعذر لأنه شانها بقوله ذلك. مسكينة، يعني إيش يعني امرأة يعني قد تكون سانيقة أمة لكنها عفيفة ولم تفعل شيء وكذا وكذا وكذا، لكنها ليست من أهل الشهادة، لا تستطيع أن تلاعن الآن، واضح؟ فعند ذلك هو لا يحد ولا يلا ولا يكون ملاعنة، ولكنها لكنه إيش؟ يعذر لأنه أساء إلى نفسها، أساء إلى عفتها، واضح مشايخ؟ نعم. فلذلك يا مشايخ دائما عندنا هذه، ضعوها قاعدة في أذهانكم، أنه لا يعني أننا إذا نفينا الحد، سيأتينا إن شاء الله باب الحدود وكذا، أنه لا يعني أننا إذا نفينا الحد في مسألة أو نفينا العقاب في مسألة أن المسألة تبقى هكذا. يعني مثلا قالوا مثلا إذا قال الرجل لغيره هو حمار مثلا أو هو مثل الكلب أو كذا، هذه الأمور صحيح لا يقام عليه الحد، يعني لا يقام عليه حد القذف وكذا، مر معنا في القذف، لكن هل معنى ذلك إذا أكثر هذا الأمر أنه لا يعذر؟ الحاكم له أن يعذره، واضح يا مشايخ؟ إذا كان أمرا ليس شائعا بين الناس وبدأ خاصة إذا تكلم على العلماء يسيء بذلك إلى العلماء، فعند ذلك للحاكم أن يعذر. إذن ليس معنى أن المسألة ليس فيها حد ولا عقوبة شرعية أن التعذير فيها منتفٍ، بل إن الحاكم له أن يعذر، وقد يكون التعذير أشد من الحد، واضح؟ قد يكون التعذير أشد من الحد اتباعا للمصلحة، اتباعا للمصلحة. نعم. طيب قال وإن كان من أهل الشهادة وهي يعني المرأة ممن يعني من النساء اللاتي لا يحد قاذفها فلا حد عليها ولا لعانة ويعذر لأنه ألحق الشين بها. قال وصفة اللعان، ذكرنا في الآية صفة اللعان، أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أو فيشهد، يعني أن يبتدئ فيشهد أربع مرات، يقول في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا، ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتك به من الزنا. شوف يا مشايخ ما قال لعنة الله يعني ما قال بصيغة المتكلم، وهذا من الأدب يا مشايخ. مثل هذه المسائل اللعنة والغضب والنار والجنة حتى الطلاق وحتى هذه الأمور الإنسان دائما يأتي بها بصفة إيش؟ الغائب. يقول هو كذا، هي طالقة، واضح يا مشايخ؟ لا يقول أنت، لأنه نسأل الله السلامة لعله قد يقصد قد كذا وكذا. وأنتم تعرفون أن الطلاق يقع في حال الغيبة والحضور، مر معنا هذا في كتاب الطلاق، صحيح مشايخ؟ فلذلك هذه الألفاظ لا، إذا أتى الإنسان بها في على سبيل التدريس فقط، طبعا في الحياة لا يأتي بها إن شاء الله، لكن على سبيل التدارس إذا أتى بها لا يأتي بها بصيغة إيش؟ المتكلم. ولكن يقول هي طالق. هنا شوف هذا قال لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتك به من الزنا، وإن كان القذف بولد يقول فيما رميتك به من نفي الولد، لأنه إما أن يتهم بالزنا أو أن ينفي الولد عنه. نعم. وإن كان القذف به ما يقول فيما رميتك به من الزنا ومن نفي الولد، ثم تشهد المرأة 4 مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه يعني الزوج لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتقول يعني المرأة في 5 غضب الله عليها يعني على المرأة إن كان من الصادقين، يعني إن كان الزوج من الصادقين فيما رماني به من الزنا، وفي نفي الولد تذكره، يعني تقول في نفي الولد فيما رماني به من نفي الولد. فإذا التعنى فرق الحاكم بينهما، فإذا فرق بينهما كانت تطليقة بائنة، كانت تطليقة ايش يا مشايخ؟ بائنة وليست أبدية، ليست أبدية. نعم. خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى. فلو أكذب نفسه، يعني هذا الشخص بعد أن حصل اللعان أكذب نفسه، قال أنا يعني أخطأت في ذلك، أنا كذا أنا كذا، عاد خاطبا، يعني عاد إيش يا مشايخ؟ خاطبا كغيره من الخاطبين، وجاز له ذلك وحده القاضي. حده إيش يا مشايخ؟ القاضي حده إيش؟ حد القذف، لأنه الآن أكذب نفسه، أكذب نفسه. نعم. فإن كان القذف بولد يعني بنفي الولد، طيب نفى القاضي نسبه، يعني إذا حصل اللعان وكل شيء وكذا وكذا، القاضي الآن هل يثبت النسب من الوالد؟ لا، يثبته من أمه. يثبته من إيش يا مشايخ؟ من أمه. نفى القاضي نسبه وألحقه بإيش يا مشايخ؟ بأمه. وإذا قال حملك ليس مني فلا لعان. الحمل هذه مشكلة، مشكلة يا مشايخ، يعني الحمل قالوا قد يكون انتفاخا في البطن، يعني قد الزوجة ينتفخ بطنها وكذا، فيقول حملك ليس إيش؟ مني، يعني هو يقول يعني كيف حصل هذا سريعا هكذا، واضح يا مشايخ؟ ها. قالوا إذا كان حملا حقيقيا فإن هذا الحمل المقصود يعني الولد، صحيح؟ فكأنه علق اللعان بوجود الولد، يعني كأنه قال إن ولدت مني فهو إيش؟ فأنا ألاعنك، واللعان لا يتعلق. إذا لا يخلو من أمرين، يعني نفي الحمل لا يخلو من أمرين، إما أن يكون الحمل أصلا ليس موجودا فهذا يكون نفي لما هو ليس بحاصل، وإما أن يكون موجودا فيكون تعليقا للعان بإيش؟ بوجوده، والتعليق في اللعان لا يصح. واضح مشايخ؟ لما ورد في الآثار، ورد في الآثار أن التعليق في اللعان لا يصح، كما أن التعليق والتفويض في المستقبل في البيع لا يصح. واضح مشايخ؟ نعم. فلا يخلو من هذين الأمرين. نعم. بعد ذلك يلاعن. نعم. قال وإذا قال حملك ليس مني فلا لعان. نعم. ويصح نفي الولد عقيب الولادة، يعني متى ينفي الولد؟ بعد ما شاء الله خلاص سنة سنتين وأطعمه وأشربه واستقبل الناس وكذا، ثم يقول يعني ينفي الولد، هذا لا يكون لعان، لا يكون إيش يا مشايخ؟ لعانا. واضح مشايخ؟ اللعان يكون مباشرة، النفي الولد يكون في أوقاتي، في تلك الأوقات. متى؟ قال عقيب الولادة وفي حال إيش؟ التهنئة، يعني إذا ما كان عقيب الولادة مباشرة الناس بدأوا يهنئونه فقال لا هذا ليس مني. واضح مشايخ؟ نعم. وفي حال التهنئة وابتياع آلة الولادة فيلاعن وينفيه القاضي. وبعد ذلك قال وينفيه القاضي يا مشايخ، أن هذه المسائل ترجع إلى القاضي، اللعان لا يحصل من الأفراد بين الناس، وإنما لابد أن يكون القاضي هو إيش مشايخ؟ النافي. نعم. وبعد ذلك يثبت نسبه ويلاعن، يعني لو أنه أخر يعني بعد سنة سنتين أراد أن يلاعن، يلاعن اللعان يحصل لكن النسب يثبت من الزوج، خلاص لا ينتقل، واضح يا مشايخ؟ إذن عندنا حالان، الحالة الأولى أن يلاعن بعد الولادة مباشرة فتصح الملاعنة وينتفي النسب. أما إذا لاعن بعد فترة بعد أن قبل التهنئة وكذا، فنقول في هذه الحالة تثبت الملاعنة لأن اللعان حقه، ولكن الولد لا ينتفي، الولد لا ينتفي فيثبت منه، فيثبت منه. نعم. قال وبعد ذلك يثبت نسبه ويلاعن وإن كان غائبا، يعني الزوج كان إيش يا مشايخ؟ غائبا، لم يعلم بولادة إيش؟ الولد. نعم. فعلم، يعني فعلم بولادتها، فكأنها ولدت حال إيش يا مشايخ؟ علمه. كأنها ولدت حال إيش؟ علمه. فيصح أن ينفي، يصح أن ينفي. نعم. قال ومن ولدت ولدين في بطن واحد، هذه مسألة جميلة، يعني مسألة فيها نوع تفكير هكذا. قال ومن ولدت ولدين في بطن إيش؟ واحد. هذا نسميه إيش يا مشايخ؟ ماذا يسمى؟ التوأم. التوأم، التوأم هو الأخ ومثله معه، لا يقال التوأمان في اللغة، يقال إيش؟ التوأم، يقال التوأم ولا يقال توأمان. كثير من الناس يقولون ولد التوأمين، لا، ولدت إيش؟ توأما، يعني الولد ومثله معه، مثل الزوج. الزوج يقال على الرجل والمرأة، هي زوج وهو زوج، لأن الزوج هو الفرد ومثله إيش؟ معه. واضح مشايخ؟ هذا من حيث اللغة. إذن ومن ولدت ولدين من بطن فاعترف بالأول، يعترف يعني طبعا المشايخ الولدين عندما يولدان لا يلزم أن يولدا في وقت واحد، يعني بعض الأولاد هنا في المدينة ولد التوأم الأول وبعد 10 أيام نزل الثاني. واضح مشايخ؟ فاعترف بالأول ما شاء الله وكذا، وقد أصلا لا يعلم في القديم، كان لا يعلم، الآن ما شاء الله يعلم الآن بالأجهزة، وقد لا يعلم حتى الآن، يعني كل شيء عند الله عز وجل علمه، لكن الآن يعني في الأغلب أنه يظهر. لكن النساء أول كانوا يا مشايخ تلد ولدا، بعد كذلك بعد شهر يأتيها المخاط فتلد إيش؟ الآخر. طيب هذا الآن اعترف بالأول، اعترف بالولد الأول ونفى إيش؟ الثاني. من الذي يثبت؟ كلاهما ما في. ليش؟ لماذا يا مشايخ؟ إنه ما دام أقل من 6 أشهر فإنه يكون من إيش؟ من ماء واحد، من ماء واحد. واضح المشايخ؟ فإذا إذن كلاهما خلقا من ماء واحد فينسب إليه، ينسبا إليه. فإذا أثبت أحدهما اعترف بأحدهما ثبت الآخر. واضح المشايخ؟ كذلك لو اعترف بالثاني وأنكر الأول كان كذب نسب. ها، يعني في هذه الحالة نزيد على الاعتراف، يعني كلاهما النسب يثبت منه، سواء النفى الأول أو الثاني يثبت إثبتان منه، لكن هنا يثبت عليه إيش؟ الحد، لأنه كذب نفسه. واضح يا مشايخ؟ ولذلك قال ومن ولدت ولدين في بطن واحد فاعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما ولاعن، وإن عكس فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد، لأنه كذب نفسه بإقراره بالثاني. واضح يا مشايخ؟ لأنه كذب أو أكذب نفسه بإقراره بالثاني. نعم. لا لا يحد، لا يحد في الصورة الثانية، يحد لأنه أكذب نفسه، أكذب نفسه. طيب نأخذ باب العدة سريعا. مشايخ تعبتم؟ احنا كم أخذنا؟ كم صفحة أخذنا؟ 4 5 6 هذه باب العدة، يعني باب سهل. تريدون أن نأخذ ولا نؤجل؟ 20 دقيقة عندنا، 20 دقيقة صحيح يا مشايخ؟ نأخذ ولا تعبتم؟ هاي مشايخ نأخذ نمشي. باب العدة هو عبارة عن الذكر فقط لأحوال المعتدات، أحوال المعتدات. نقرأه. بسم الله، نستعين بالله عز وجل إن شاء الله، نستعين بالله عز وجل. فهذه يعني 3 صفحات إن شاء الله، يعني نحاول أن نقرأ إن شاء الله، إذا حصل شيء أو كذا فنكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب باب العدة، العدة هي تبع يا مشايخ. الآن حصل طلاق نسأل الله السلامة، حصل خلع، حصل إيلاء، حصل ظهار، لا الظهار ما يدخل لأنه ما في عدة الظهار، الأمور أربع هذه. طيب الآن أو نقول ما يعني ما سيأتينا في باب الميراث، حصل موت مثلا، فما هي العدة؟ يعني العدة يا مشايخ من عد يعد عدا وعدة. لماذا يا مشايخ سمي عدة؟ لأن المرأة تعد الأيام عدا حتى تنقضي، حتى تنقضي. فالمرأة يا مشايخ إذا مات عنها زوجها فإن الزوج له حق الزوجية، له حق يا مشايخ الزوجية، فعند ذلك الله عز وجل جعل للمرأة أن تعتد، يعني أن تجلس في بيتها وأن تحد لزوجها، يعني بمعنى أن لا ترتكب الأمور التي تشعر بأنها غير أسيفة وغير حزنة على زوجها. فعند ذلك الشريعة فرضت هذا الأمر وهو العدة. في الطلاق كذلك، إذا طلق الرجل زوجته فعند ذلك تعتد استبراء رحمها، وكذلك لأجل ألا يتزوجها غير ذلك يعني زوج آخر، فربما اختلطت المياه وكذا. كل هذه حكم، كل هذه حكم، مع أن في الحقيقة الأصل فيها ألا تعلل، هي أمور شرعية وردت. فعند ذلك حتى الطب الحديث الآن لو قال والله المرأة هذه الآن خالية أو كذا أو كذا، فإن هذه أمور شرعية لا يقدم فيها ولا يؤخر. واضح المشايخ؟ هذه تسمى العدة، وهذه تختلف باختلاف النساء، تختلف باختلاف أي شيء مشايخ النساء. الشيخ الآن سيوضح لنا ذلك إن شاء الله في هذا الباب، نمر عليه مرورا سريعا. قال: باب العدة. عدة الحرة التي تحيض في الطلاق والفسخ بعد الدخول ثلاث حيض. إذا كان قبل الدخول يا مشايخ ليست هناك عدة، خلاص هناك إيش؟ متاع يمتعها وانتهى الأمر. لكن إذا كانت قبل الدخول بعد الدخول فإنها إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها كم يا مشايخ؟ ثلاث حيض. الله عز وجل ماذا يقول؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم يا مشايخ؟ ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيض، على ترجيح الحنفي رحمه الله تعالى ومن وافقهم في ذلك. فإذا تعتد ثلاث حيض كوامل، تعتد ثلاث حيض كم يا مشايخ؟ كوامل. قال: عدة الحرة التي تحيض في الطلاق والفسخ بعد الدخول ثلاث حيض، والصغيرة واليائس والآيسة، يعني وعدة الصغيرة والآيسة كم؟ ثلاثة أشهر، يقابل ثلاث حيض، ثلاثة أشهر مشايخ حيض، لأنهن لا يحضن. نعم. وعدتهن في الوفاة، يعني عدة الحرة والصغيرة والآيسة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا كله بالنص، كله ثابت بالنص. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وعدة الأمة في الطلاق حيضتان، ما يصير يا مشايخ حيضتان ونصف، لأن الحيض لا يتنصف، الحيض مرة يكون خمسة أربعة ستة، واضح يا مشايخ؟ لا يتنصف، فلذلك لا يكون، فلذلك قالوا حيضتان، وهذا ورد في الحديث، ورد في الحديث. وفي الصغر والإياس هناك ثلاثة أشهر، فإذا كانت أمة فتكون كم؟ شهرا ونصفا، لأنه يتنصف، لأنه يتنصف. وعدتها في الوفاة الأمة يا مشايخ، إذا كانت الحرة أربعة أشهر وعشرة، فالأمة كم يا مشايخ؟ شهران وخمسة، واضح مشايخ؟ يعني خمسة أيام، خمسة أيام. نعم. وعدة الكل في الحمل وضعه، بالنسبة للحمل يا مشايخ كل هذه الأصناف إذا كن حوامل فإن عدتهن الوضع، عدتهن الوضع، حتى لو وضعت بعد طلاقها مباشرة، حتى لو وضعت بعد طلاقها، يعني طلقها وكانت حاملا فجاءها المخاض، انتهت عدتها. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: ولا عدة في الطلاق قبل الدخول، ولا على الذمية في طلاق الذمي، لأنهم لا يعتقدون ذلك، لأنهم لا يعتقدون ذلك. وعدة أم الولد من موت سيدها ومن الاعتاق ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر حسب حالها، حسب حالها. والعدة في النكاح الفاسد، النكاح الفاسد يا مشايخ يعني من غير شهود، من غير ايش يا مشايخ؟ شهود. والوطء بشبهة، الوطء بشبهة اذا زف الرجل الى غير زوجه، يعني تزوج فلانة فزف الى اختها، حصل خطأ، يعني في ليلة واحدة تزوجت اختان لعروسين، واضح يا مشايخ؟ فاذا باحد الزوجين دخل على الاخرى والآذي، حصل هكذا خطأ، لم يريا أو كان في ليل أو كذا، واضح يا مشايخ؟ يحصل هذا الأمر، قد يحصل، قد يحصل. فهذا يسمى الوطء بإيش يا مشايخ؟ بشبهة. كذلك هذه لها عدة، لها إيش يا مشايخ؟ عدة. ولذلك قال: والعدة في النكاح الفاسد والوطء بشبهة بالحيض في الموت والفرقة. وعدة امرأة الفار، الفار يا مشايخ من هو الفار؟ الفار يا مشايخ الذي طلقها وهو إيش؟ مريض. تذكرون عندما درسنا في الرجل يطلق امرأته وهو مريض، هذا يسمى إيش؟ فارا. لماذا يسمى فارا؟ يعني أنه يفر عن أن ترث منه زوجته، واضح مشايخ، أو زوجه. نعم. قال: وعدة امرأة الفار أبعد الأجلين في البائن، وعدة الوفاة في الرجعي. يعني إذا كان في الطلاق البائن فأبعد إيش يا مشايخ؟ الأجلين، أبعد الأجلين الذي هو عدة الطلاق وعدة إيش؟ الموت. فأيهما أبعد يكون عدة له، أيهما أبعد يكون عدة إيش؟ له. فلو كان حيضها يعني يحتاج إلى مثلا 6 أشهر، والوفاة 4 أشهر و10 أيام، فعند ذلك تحتض وتعتد بإيش؟ بالحيض، وهكذا. نعم. قال: وعدة الوفاة في الرجعي. نعم، يعني كذلك أبعد الأجلين، أبعد إيش؟ الأجلين. نعم. قال: ولو اعتقت الأمة في العدة من طلاق الرجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر. يعني أما يا مشايخ في الطلاق إيش؟ الرجعي اعتقت. كيف اعتقت يا مشايخ؟ يعني يعني هي في العدة، هي في العدة اعتقها مولاها، الآن عدتها تكون عدة إيش؟ الإماء، صحيح؟ إذا اعتقت مباشرة تنتقل عدتها إلى عدة إيش؟ الحرائر، وتستأنف من غير تداخل، من غير إيش يا مشايخ؟ تداخل. نعم. قال: ولو اعتقت الأمة في العدة من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر. وفي البائن لا، لو اعتقت في البائن يا مشايخ، في البائن هي الآن ليست إيش؟ زوجة. لو اعتقت في البائن هي الآن ليست إيش؟ زوجة، فلذلك لا يتعلق بها هذا الحكم، لا يتعلق بها هذا الحكم. طيب، ولو اعتدت الآيسة بالأشهر، يعني امرأة آيس اعتدت بإيش؟ بالأشهر، ثم رأت الدم، يعني بعد أن انتهت من شهرين رأت إيش؟ الدم. بعد ذلك أو الصغيرة ثم رأته في خلال الأشهر، استأنفت بإيش؟ بالحيض، تستأنف مرة أخرى، لا يحصل التداخل، لا يحصل إيش يا مشايخ؟ التداخل. نعم. ولو اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم أيست، استأنفت بإيش؟ بالشهور، على العكس، على العكس. وابتداء عدة الطلاق عقيبه، يعني متى تبتدأ العدة المطلقة؟ عقيب وقوع لفظ إيش؟ الطلاق، ولو لم تعلم بالعدة. هذه مسألة مهمة يا مشايخ، كثير من النساء يقول: والله أنا يعني مات زوجي مثلا من من من سنة وكذا، وأنا لم أعلم بأن علي عدة، فالآن هل أعتد أو لا أعتد؟ فبماذا تجيبون؟ خلاص، بمجرد أصل الموت العدة حصلت، واضح يا مشايخ؟ فإذا كانت جاهلة فهذا أمر آخر، إذا كانت عالمة فإنها عند ذلك تأثم، لأنها قد خرجت يعني وهي مطالبة بأن تبيت في بيت زوجها، إلى غير ذلك من الأحكام. نعم. طيب، قال: وابتداء عدة الطلاق عقيبه، يعني عقيب الطلاق، والوفاة، يعني وابتداء عدة الوفاة عقيبها، يعني عقيب إيش؟ الوفاء. نعم. وتنقضي بمضي المدة وإن لم تعلم بهما كما قلنا. قال: وابتداء عدة النكاح الفاسد عقيبة التفريق، لأن النكاح الفاسد إما أن يكون الزوج بعد هذا يعزم على تركها، أو أن يفرق بينهما مباشرة، فإذا فرق الحاكم بينهما تبدأ العدة، تبدأ إيش مشايخ؟ العدة، أو عزمه على ترك إيش؟ الوطء. طيب، وإن وطئت المعتدة بشبهة، وإن وطئت المعتدة بشبهة، يعني وطئ، يعني هي امرأة معتدة وطئت وطأ شبهة، وطئت وطأ إيش يا مشايخ؟ شبهة. الآن ماذا نفعل؟ إيش يقول الشيخ؟ قال: وإن وطئت المعتدة بشبهة، يعني هو تزوج الآن امرأة معتدة، تزوجها رجل وهو لا يعلم أنها في عدة غيره، واضح الصورة يا مشايخ؟ امرأة في عدة من زوج، وتزوجها رجل وهو لا يعلم أنها في إيش؟ عدة، هذه الآن وطئت بشبهة، وطئت بأي شيء مشايخ بشبهة. طب الآن ماذا نفعل؟ الشيخ يقول: وإن وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى وتتداخلان. يعني الآن يا مشايخ، هذه امرأة تعتد من زوجها الأول، عليها كم حيض؟ ثلاث حيض، صحيح؟ ثلاث حيض. انقضت حيضة، كم بقي؟ اثنان، صحيح؟ فوطئت بشبهة فعليها الآن عدة أخرى. الآن كم بقي عليها؟ ثلاثة. بقي عليها اثنان وثلاثة، خمسة، صحيح؟ بقي عليها اثنان وثلاثة، خمسة. فهي الآن انتهت من واحدة، فنقول العدتان تتداخلان. كيف تتداخلان؟ يعني هي الآن أصلا بقي عليها خمسة، لكن الشهر الثاني والثالث يعتبران شهران مشتركان من الزوج الأول والثاني، فيكون الآن بقي عليها ثلاثة، ثم تزيد واحدا للزوج الآخر فتعتد كم شهر؟ أربعة أشهر، لأنها اعتدت أولا شهرا ثم وطئت بشبهة، واضح؟ فالآن شهران مشتركان وشهر منفرد، فكان شهرا للأول وشهر للأخير وشهران إيش؟ مشتركان لأجل التداخل. هذا يعني قلنا إذا وطئها بعد شهر، لكن إذا وطئها بعد مباشرة قبل أن يمضي الشهر عليها ستة، صحيح؟ لكن تتداخلان فتكون عليها ثلاثة في ستة، يعني ثلاثة تقوم مقام إيش؟ الستة، واضح مشايخ؟ نعم. ولذلك قال: وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى وتتداخلان. فإن حاضت، يعني المعتدة، فإن حاضت المعتدة حيضة ثم وطئت كملتا بثلاث إيش؟ أخر، لأنها الآن انتهت من حيضة، صحيح؟ فنكملها بثلاثة فتكون اثنين مشتركة، والثالث يكون للزوج إيش؟ الثاني، للزوج إيش؟ الثاني. نعم. قال: ولو وطئت المعتدة عن وفاة تممتها. هذا الآن إذا كان عن طلاق. طب إذا كان عن وفاة كذلك تتداخلان، لكن هنا في حال الوفاة، في حال الوفاة إذا كانت من ذوات الحيض فعند ذلك نقول يجعل الحيض في أول الوفاة، يعني التداخل يكون في الأول لا يكون في الأخير، يكون في إيش؟ في الأول. فعند ذلك يحتسب عدة الوفاة يعتبر من الحيض، ثم إن زاد الحيض فتزيد بقدر زيادة إيش؟ الحيض. لأن النساء اختلفن يا مشايخ، النساء اختلفن. يعني مثلا امرأة مات عنها زوجها وقد مر عليها شهران، الآن كم بقي عليها؟ شهرين وعشر أيام، صحيح؟ وهي في العادة أن تحيض ثلاثة أشهر، يعني تطهر وتحيض في ثلاثة أشهر، فالآن ما بقي يحتسب من الحيض، وما بقي ما يبقى بعد ذلك من الحيض الأخيرة تكمله، واضح المشايخ؟ يعني ما زاد على على على الأربع أشهر وعشر أيام تكمله، فيبقى عليها حيضة واحدة، فيكون عليها حيضتان في داخل عدة الوفاة وحيضة خارج عدة إيش؟ الوفاة. يعني حسب ما يكون، واضح المشايخ؟ أنا في حقيقة هذه الأمور نحتاج إلى إيش؟ إلى سبورة حتى إيش يعني تتضح هذه الأمور أكثر فأكثر، لكن أرجو أن تكون واضحة إن شاء الله. يعني يا مشايخ قلنا أنها يعني إذا كانت الآن المرأة وطئت، يعني هي الآن عليها عدتان في الحيض، واضح خلاص ستة حيض فتتداخل. إذا كانت مثلا مضت حيضة فيكون أربعة، إذا كانت مضت حيضتان فيكون خمسة، وهكذا. نعم. في حال الوفاة نقول مباشرة الحيض التي عليها ثلاثة تدخل في الوفاة، فنبتدئ مباشرة نحسب الحيض. فإذا أشهر الوفاة تضمنت الحيض الحمد لله انتهى خلاص الأمر. إذا لم تتضمن زادت على أشهر الوفاة فعند ذلك تكمل ما بقي، تكمل ما بقي، وهذا يختلف باختلاف النساء. لكن القاعدة يا مشايخ أن أقل العدة بالنسبة للحيض لا تزيد لا تقل عن شهرين، لا تقل عن كم يا مشايخ؟ عن شهرين. لماذا؟ لأن أقل الطهر كم يا مشايخ؟ 15، صحيح؟ أكثر الحيض كم يا مشايخ؟ 10. فعند ذلك إذا ضممنا 10 إلى 15 كم يكون؟ 25. وضم إليها كذلك. لا أي نعم 3 مرات فتصل إلى 60 شهرا ولا تزيد على ذلك، لا تزيد على ذلك، سيأتينا إن شاء الله. طيب قال فإن حاضت حيضة ثم وطئت كملتها بثلاث أخر ولو وطئت المعتدة عن وفاة تممتها وما تراه من الحيض فيها يحتسب من الثانية، وأقل مدة العدة 2 شهر. واضح مشايخ؟ نعم. ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض، يعني المعتدة مشايخ ما يأتيها الرجل الذي يريد تزوجها فيقول أريد أن أتزوجك أريد كذا، لا يعرض. التعريض معروف في علم البلاغة هو أن يأتي إلى الشيء من طريق آخر، يعني لا بلفظه، يعني هو يقول أنا أحب في زوجتي أن تكون كذا وكذا وصفها وكذا، وهي تعلم أن هذه الأوصاف إيش فيها. واضح يا مشايخ؟ أحب من زوجتي أن تكون ذات خلق حسن وكذا وكذا، وهو يعرض بذلك لكن لا يصرح، لا لا يصرح. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وعلى المعتدة من نكاح صحيح عن وفاة أو طلاق بائن إذا كانت بالغة مسلمة حرة أو أمة الحداد. الحداد يا مشايخ هذا يكون على الزوج، يكون على إيش يا مشايخ؟ على الزوج، يعني تجلس المرأة في بيتها لا تخرج إلا لضرورة، ولا تتزين ولا تكتحل ولا كذا وكذا وكذا، تحافظ على نظافتها لكن لا تتزين بالزينة الزائدة، لأن في هذه المرة في هذه الفترة يحرم على الأزواج أن يخطبوها أصلا، فإذا فعلت ذلك فلعل أحدا أن يغرى بها فيخطبها. واضح يا مشايخ؟ فلذلك لا تفعل هذه الأمور كلها. ليس معنى ذلك كما يعتقد البعض أنها لا لا لا لا يعني لا تمس الماء وكذا وكذا، لا هذا كله كلام فارغ، وإنما لا تتزين بالزينة الزائدة. واضح يا مشايخ؟ لكن إذا كانت تحتاج، يعني امرأة مثلا بالنسبة للكحل إذا لم تضع الكحل فإنها تتضرر، خلاص هذه تضع الكحل لأنه من باب التداوي. واضح يا مشايخ؟ واضح. ليست الشريعة هكذا خلاص يعني، لكن إذا كانت تحتاج إليه، إذا كانت امرأة عندها وجع في جلدها أو عندها مثلا أي وجع فلا بأس أن تلبس الحرير، مع أن الأصل لا تلبسه لكن يجوز أن تلبسه في ذلك الوقت لأجل الضرورة، لأجل الضرورة. نعم. قال وعلى المعتدة من نكاح صحيح عن وفاة أو طلاق بائن إذا كانت بالغة مسلمة حرة أو أم الحداد، وهو ما هو الحداد؟ ترك الطيب والزينة والكحل والدهن والحناء إلا من عذرين. نعم. ولا تخرج المبتوتة من بيتها ليلا ولا نهارا، لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا لأن نفقتها وسكناها على زوجها. واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك لا تخرج، فعند ذلك لا تخرج. قال والمعتدة عن وفاة التي توفي زوجها، الآن هذه توفي زوجها لا تجد من ينفق عليها. واضح يا مشايخ؟ لأن زوجها قد مات. واضح يا مشايخ؟ قال تخرج نهارا وبعض الليل وتبيت في منزلها، لا بد أن يكون بياتها في أشياء مشايخ في منزلها، ومنزلها ليس معني أن معنى أنها تروح عند والدها أو والدتها، وإنما تبقى في بيت الزوجية ما لم يحل بينها وبينه عذر، أي إذا أخرجوها إذا لم تجد ما هذا فعند ذلك تخرج، فعند ذلك تخرج. نعم. قال والأمة تخرج لحاجة المولى في العدتين في الوقتين جميعا، لأن الأمة يا مشايخ سيدها لا يتحمل، هو زوجها صحيح ومات عنها زوجها لكن لا يستطيع أن يتحمل وكذا، فلذلك تخرج الأمة. نعم. وتعتد في البيت، أين تعتد المرأة؟ قال في البيت الذي كانت تسكنه حال وقوع الفرقة، يعني بيت الزوج الذي كانت تسكنه حال وقوع إيش مشايخ الفرقة، لا كما يحصل في هذا الزمن أنها تخرج إلا إذا كانت تتضرر، يعني إذا بقيت في ذلك البيت لعلها أن تؤذى. واضح مشايخ؟ أو لعلها أن تقع في مرض. واضح مشايخ؟ فهذا أمر آخر. نعم. قال وتعتد في البيت الذي كانت تسكنه حال وقوع الفرقة إلا أن ينهدم أو تخرج منه، أو تخرج منه يعني يأتي الورثة ويخرجونها. واضح مشايخ؟ أو لا تقدر على أجرته فتنتقل، لأن هذه كلها أعذار تبيح لها أن تخرج من بيتي الزوجية. نكتفي بهذا القدر وسامحوني على الإطالة، لكن من حق الضيف أن يضيف، ونحن لم نضيفكم إلا بهذا الكتاب بالعلم، فإن شاء الله يعني أطلنا لأجل ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.